الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أخرج عنها من النوعين بلا تشقيص كأربع حقاق وخمس بنات لبون، أو عن 300 حقتين وخمس بنات لبون صح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إكمالا لما عقده المصنف رحمه الله تعالى في فصل ما يتعلق بإخراج زكاة الإبل من السائمة، قال: فإن أخرج عنها، الضمير في قوله عنها يعود إلى أقرب مذكور وهي 400 من الإبل، فيقول: إن أخرج عنها، أي من كان مالكا لأربعمائة من الإبل فأخرج عنها من النوعين، والمراد بالنوعين الحقاق وبنات اللبون، لأنه سبق قبل قليل أن المصنف رحمه الله تعالى قال: فإن بلغت 200 اتفق الفرضان، فإن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء أخرج 5 بنات لبون. فيقول المصنف أنه إذا أخرج عنها، أي عن 400 من النوعين معا، فأخرج 4 حقاق ومع 4 حقاق 5 بنات لبون. إذن فقول المصنف كأربع حقاق وخمس بنات لبون، الواو واو الجمع، أي فيخرج 4 حقاق عن 200، ويخرج 5 بنات لبون عن 200 الأخريين، أو ما يقابل 200 الأخريين، لأن النصاب كله واحد. ثم مثل مثالا آخر فقال: أو عن 300، أو إذا كان يملك 300 من الإبل، فإنه يخرج 2 حقاق و5 بنات لبون يصح، لأنه لا يوجد تشقيص. ومعنى قول المصنف أنه لا يوجد تشقيص بمعنى أنه لا يخرج شقص، أي نصف من بنات اللبون أو من الحقاق، وإنما يخرج كاملا، فلا يخرج أشقاصا. وسيأتي مثال التشقيص في المثال الذي سيقرأه القارئ. فضل الشيخ. أما مع الكسر فلا، كحقتين وبنت لبون ونصف عن 200. قول المصنف أما مع الكسر، أي أما مع كسر ما يخرج كنصف بنت لبون أو نصف حقة فلا، والكسر هذا هو التشقيص، هو التشقيص. وذلك قال: أما مع كسر فلا، كإخراج 2 حقاق وبنت لبون ونصف، أي ونصف بنت لبون، عن 200 من الإبل لمن كان مالكا، فإن هذا غير مجزئ، بل لا بد من إخراج رأس كامل لا تشقيص فيه. وإن وجد أحد الفرضين كاملا والآخر ناقصا لا بد له من جبران، مثل أن يجد في 200 5 بنات لبون و3 حقاق، فيتعين الكامل وهو بنات اللبون. يقول المصنف إن الشخص إذا كان مخيرا بين إخراج ما شاء من الصنفين، كالمثال الذي أورده المصنف قبل في من ملك 200 من الإبل، فهو مخير بين الفرضين. إذن فقوله وإن وجد أحد الفرضين كاملا، المراد بالفرض هنا وفيما سيأتي بعد ذلك ما أوجب الله عز وجل عليه. وإذا قلنا إنها فرضان، أي أنه مخير بين إخراج ما شاء إما حقاقا أو بنات لبون. قال: وإن وجد أحد الفرضين كاملا والآخر ناقصا، يعني الأول كامل عنده والآخر ناقص لا يملك ذلك. قال: لا بد له من جبران. سيأتينا معنى الجبران، وهو أن المرأة يخرج الأقل ويأخذ ويدفع الجبران، أو يأخذ أو يخرج الأعلى ويأخذ الجبران، إما أن يخرج الأقل ويدفع الجبران، وإما أن يخرج الأعلى ويأخذ هو من الساعي الجبران، وسيأتي تفصيله بعد قليل. مثل له فقال: مثل أن يجد في 200، يعني كان مالكا ل200 من الإبل، وجد 5 بنات لبون و3 حقاق، فيتعين الكامل وهو بنات اللبون، لأن من ملك 200 لبون خير بين فرضين، أحد الفرضين إما أن يخرج 5 بنات لبون، والفرض الثاني هو أن يخرج 4 حقاق. في هذا المثال الذي بين أيدينا ليس عند المصدق هذه الحقاق الأربع، أو نقول المصدق، لأنهم يفرقون بين المصدق والمصدق بالتشديد، فإن سهلت الصاد فهو العامل والساعي، وإن شددتها فهو مالك المال. هذا هو الفرق بين المصدق والمصدق. نعم. إذن هنا حديثنا كله عن المصدق. نعم. وإن كان كل واحد يحتاج إلى جبران مثل أن يجد 4 بنات لبون و3 حقاق فهو مخير. بدأ يتكلم المصنف هنا عن قضية الجبران وما يتفرع عليها في مسائل متعددة. قال أولا: وإن كان كل واحد يحتاج إلى جبران، كل واحد مما من الفرضين الذي خير بين الإخراج فيهما إما الحقاق أو بنات اللبون، فلا يملك أحد الفرضين كاملا، بل لا بد له أن يخرج واحدا مع جبران. والجبران هو أن يخرج أعلى من ما وجب عليه ويأخذ من المصدق ويأخذ منه شاتان ويأخذ منه شاتان أو 20 درهما، وإن بذل الأدنى فإنه يبذل المتصدق 2 أو 20 درهما. المثال الذي ضربه المصنف قال: مثل أن يجد 4 بنات لبون و3 حقاق. هذا المثال مفروض في من ملك 200 من الإبل، فإنه كما سبق معنا مخير بين أن يخرج 5 بنات لبون أو 4 حقاق، لكن في الملك الذي عنده ليس عنده 5 بنات لبون وإنما عنده 4، ولو أراد أن يخرج الفريضة الثانية الواجبة عليه وهي 4 حقاق فإنها ليست عنده وإنما عنده 3. وهذا معنى قوله مثل أن يجد، أي مثل أن يجد من ملك 200 من الإبل 4 بنات لبون و3 حقاق، فكل واحد من هذين الفرضين ليس مجزئا على سبيل الانفراد. قال المصنف: فهو مخير، أي المتصدق فهو مخير، أيهما شاء أخرج مع الجبران، له أن يخرج بنات اللبون 4 مع الجبران أو يخرج الحقاق 3 مع الجبران، ولا يلزم بأحدهما. نعم. فإن بذل 3 بنات لبون مع الجبران لم يجز. نعم، يقول المصنف: إن بذل 3 هنا، لما قال المصنف بذل 3 و3 بنات لبون أي أنه أخرج 4 بدلا عن 4 حقاق، فأتى 3 نزل درجة، لأن بنت اللبون أقل من الحقة فنزل درجة، لأنه أخرج 4 حقة و3 بنات لبون، فدل على أنه أخذ الفريضة الثانية. قال المصنف: إن بذل 3 و3 بنات لبون مع الجبران، أي بأن جبرها هو، لأنه هو الذي بذل، لأنه أخرج الأقل، فيخرج عن كل واحدة من بنات اللبون 3 إما 2 أو يخرج 20 درهما. قال المصنف: لم يجز. ثم علل ذلك، تفضل. لعدوله عن الفرض مع وجوده إلى الجبران. نعم، هذه قاعدة، أن كل من عدل عن الفرض الواجب عليه مع وجود ذلك الفرض أو بعضه، مع وجوده أو وجود بعضه، فليس له ذلك ولو كان فيه جبران. فهنا عدل عن الفرض وهو إخراج 4 حقاق مع وجوده، وجد في الحقيقة هو 3، فكان اللازم عليه أن يخرج 3 حقاق، يخرج 3 حقاق وبنت لبون واحدة مع جبرانها، وهذا الموجود في حقه 3، وهو إنما أخرج 1. قوله إلى الجبران، فإنه لا يعدل للجبران إلا إذا عدم الفرض بالكلية، إما أن يوجد عنده الفرض كاملا أو يوجد عنده بعضه، لذلك قلنا إذا عدم الفرض بالكلية، ولو جزء الفرض يكون موجودا فإنه لا ينتقل إلى الجبران. نعم. وإن لم يجد إلا 4 بنات لبون أداها وأخذ الجبران. هذا يدلنا على أنه أخذ بالفرض الأول وهو إخراج 5 بنات لبون، لكنه ليس عنده هؤلاء 5، فأخرج 4 بنات لبون، وبدلا من 5 أخرج 3، والحقة أعلى سنا وثمنا من بنت اللبون، وذلك قال المصنف أداها، لأنه أخرج الذي يملكه من الفرض وهي 4 بنات لبون، وما لم يملكه فإنه مخير بين العلو والدنو، فأخذ الجبران. قال: وأداها وأخذ الجبران، هو الذي يأخذ الجبران لأنه بذل الأعلى وهي الحقة، والحقة أعلى من بنت اللبون. ولم يكن له دفع 3 بنات لبون وحقة مع الجبران. نعم، هذه الجملة لو أن المصنف لم يأتي بها لكان أنسب، لأنها مكررة في الحقيقة، هي الجملة ليست الماضية التي شرحتها قبل قليل بل التي قبلها، لأن في السابقة أنه أخرج 3 بنات لبون وحقة مع جبران، فهو ذكر هناك أنها غير مجزئة ثم كررها هنا، والمختصرات بل والمطولات يعاب عليها تكرار المسائل، فهذه عين المسألة المتقدمة. نعم. وإن كان الفرضان معدومين أو معيبين فله العدول عنهما. نعم، نقف هنا إن أذنت الشيخ. قال المصنف: إن كان الفرضان الذي له الخيار في إخراج الزكاة منهما إما أن يكون 4 حقاق أو أن يكون 5 بنات لبون إذا كان مالكا 200 من الإبل. قوله معدومين، معنى قولنا هنا إنها معدومة أي في ملكه هو. نعم، قد تكون في السوق، قد تكون عند جاره، قد تكون متوفرة عند غير ملك في غير ملكه. فمعنى كونها معدومة أي في ملكه، إذن فعدم الفريضة الواجبة عليه هي ليست مطلقة، وإنما عدم مقيد بملكه، فيجب أن ننتبه لهذا الشيء. قوله أو معيبين، يعبر الفقهاء هنا بالمعيب ومرادهم المرض، المرض أو العيب الذي لا يجزئ في الأضحية، وسيأتينا تفصيله بمشيئة الله عز وجل. قال: فله العدول عنهما. عبر المصنف بقوله فله يدل على الجواز، وهذا يدلنا على التخير بين أمرين: إما أن يشتري من السوق ما وجب عليه فيبذله فله ذلك من باب الجواز، وله أن يعدل عنهما إلى غيرهما إما الأعلى أو الأدنى مما وجب عليه، فله العدول. إذن دلنا على الجواز بين الاتيان بمثلها أو العدول عنها لغيرها مما يملكه هو، مما يملكه أعلى منها سنا أو أدنى، وهذا معنى قوله فله العدول عنهما إلى ما يليها علوا أو دنوا إن كانت الفريضة مختلفة. قوله مع الجبران، الجبران قد يكون هو الذي يبذله إذا كان قد نزل إلى الأدنى، أو يأخذه من الساعي إذا كان قد بذل الأعلى، وستأتي أمثلة لها. تفضل. فإن شاء أخرج 4 جذعات وأخذ 8 شياه أو 80 درهما. نعم، نقف عند هذا. هذا مثال الأول في قضية من لم يجد الفريضة الواجبة عليه وخير في العدول عنها لغيرها، فهنا عدل عنها لما هو أعلى سنا. فقال المصنف: إن شاء أخرج 4 جذعات، لأن الواجب عليه 4 حقاق، فيخرج الأعلى منها سنا وهي الجذعة، وحينئذ نقول أخرج أعلى منها سنة فتكون ابنة 4 سنين، فيأخذ هو الجبران عن كل واحدة من الجذعات كما مر معنا، إما أن يأخذ 2 شاة أو أن يأخذ 20 درهما. وهذا معنى قوله فإن شاء أخرج 4 جذعات، حيث لم يكن عنده شيء من الحقاق، والعلو إنما يكون للحقاق لأن لا يعلو عن بنات اللبون وإنما يعلو عن الحقاق. قال: وأخذ 8 شياه عن كل واحدة 2 شاة أو أخذ 80 درهما عن كل واحدة 20 درهما. نأخذ من الجملة الأخيرة مقدار الجبران، مقدار الجبران، والجبران مقدر في الأخبار التي وردت، فهي على سبيل التقدير للتقريب من السعاة، وبناء على فلا ينظر للقيمة، مثل صاع، مثل صاع الذي في حديث أبي هريرة تعرفونه في حديث أن من وجد في الشاة المصراة عدم فيها نوع غرر عليه وغبن أو فيها نوع تدليس عليه فإنه يردها مع صاع من بر، هذا من التقدير الذي ورد من الشارع، وبناء على ذلك فإن 20 درهم تضرب 20 تقريبا في 2.95 لنقول 3، فتعاد تقريبا 60 جرام فضة، فيكون المبلغ معروفا حين ذاك. نعم. وإن شاء أخرج 5 بنات مخاض ومعها 10 شياه ومعها 10 شياه أو 100 درهم. نعم، هذا مثال آخر لمن عدل عن الواجب عليه لما هو أدون، لما هو أقل، ونحن قلنا إن من ملك 200 مخير بين 4 حقاق أو 5 بنات لبون، الأقل منهما بنت اللبون، وبنت اللبون لها 2 سنة، فينزل عنها لما هو أدون منها وهو بنت المخاض التي لها 1 سنة. قال المصنف: وإن شاء أخرج 5 بنات مخاض، لأنها بدل عن 5 بنات لبون وليست بدلا عن الحقاق، فحينئذ ينظر الأقرب من الواجب عليه من الفريضتين. قال: ومعها أي ويخرج هو، ويخرج هو معها 10 شياه، هنا بالضم فلعلها بالفتح ومعها أي ويخرج 10 شياه أو 100 درهم أو 100 درهم. نعم. ولا يجوز أن يخرج بنات المخاض عن الحقاق هنا. نعم. يقول المصنف ولا يجوز أن يخرج بنات المخاض عن الحقاق، فلا نقول إنه يخرج 4 بنات مخاض عن 4 حقاق، بل يجب أن يخرج 5 بنات مخاض عن 5 بنات لبون. إذن يختلف أولا من حيث العدد، لأن البدل يكون للأقرب من الواجب عليه من الفريضتين سنة سنا. الأمر الثاني أنه لو فرضنا أنه أخرج بنات مخاض عن بنات عن الحقاق، فإنه يأخذ عن كل واحدة ليس جبرانا واحدا وإنما جبرانين، أو يبذل جبرانين، فبدلا من أن يبذل لكل واحدة من هذه الإبل 2 شاة أو 20 درهما فيكون المجموع 8 شياه أو 80 درهما، اضربها في 2 فتكون 16 شيئا. نقول لا، هذا حساب غير دقيق، وإنما يخرج عن الأدنى من الفريضتين إذا نزل، أو عن الأعلى من الفريضتين إذا علا. وهذا معنى قوله ولا يجوز أن يخرج عن بنات المخاض عن الحقاق هنا، لأن له فريضتان فيجب أن يأخذ الفريضة الأقرب. قال ويضعف الجبران، أي وليس له أن يضعف الجبران إذا أخرج حين ذاك، فيكون الفرق من جهتين، من حيث العدد ومن حيث إضعاف الجبران. تفضل. ولا الجذعات عن بنات اللبون ويأخذ الجبران مضاعفا. نعم. يقول وليس له أن يخرج جذعات 5، ليس له أن يخرج 5 جذعات عن 5 بنات لبون ثم بعد ذلك يأخذ الجبران مضاعفا، اللي هو قلنا 10 شياه، بدل 10 تصبح 20 شاة أو 100 درهم. يقول هذا ليس كذلك، وإنما يخرج الجذعات عن الحقاق عددا وجبرانا. نعم. ولا أن يخرج 4 بنات لبون مع جبران، ولا 5 حقاق ويأخذ الجبران. نعم. يقول المصنف وليس له أن يخرج 4 بنات لبون عن 4 حقاق، ليس له ذلك، مع أن بنات اللبون أقل من الحقاق بسنة، فنقول ليس من مجزئ، لأن بنت اللبون فريضة في نفسها، فليس له أن يجعل الأصل بدلا، لا يجعل الأصل بدلا، فالفريضة في حقه 5 بنات لبون، فهو إما أن يخرج 4 بنات لبون ومعها 5 أعلى أو أدنى ويأخذ الجبران أو يبذل الجبران، وإما أن يرقى لما هو أعلى من الحقاق حسب ما إن كان ليس عنده بنات لبون. وهذا معنى قوله ولا 5 حقاق ويأخذ الجبران، إذا وجب عليه فريضتان 4 بنات لبون أو 4 حقاق أو 5 بنات لبون، فليس له أن يخرج 5 حقاق ويأخذ الجبران. نقول لا، 4 هي الفريضة، والحقة 5 لا تعتبر زكاة، ليست من الزكاة، فحينئذ هو قادر على إخراج الفريضة وهي 4 حقاق، فلا ينقل حينئذ للبدل. نعم. وليس فيما بين الفريضتين شيء وهو الأوقات، فهو عفو لا تتعلق به الزكاة بل بالنصاب فقط. نعم. بدأ يتكلم المصنف هنا عن الأوقاص، والأوقاص جمع وقاص أو وقص، وكلاهما جائز، يصح أن تقول وقص ويصح أن تقول وقص. يقول المصنف وليس بين الفريضتين شيء وهو الأوقاص، يعني أن الأوقاص تعريفها هو ما يكون بين الفريضتين، بين الفريضتين، فلو أن شخصا ملك فريضة ثم زاد عنها ولم يصل الفريضة التي بعدها حيث قدر الشارع، فإنه في هذه الحالة ما زاد عن الفريضتين ليس فيه زكاة بالنسبة لما وجب عليه، فلا نقول بالنسبة والتناسب كالربع والنصف. أعلى ما جاء في الأوقاص التي يملكها الشخص وليس فيها زكاة، أنهم يقولون إن الإبل أعلى ما فيها أن يملك 29 فتكون وقصا لا زكاة فيه، وذلك أن من بلغ ما يملكه من الإبل 91 فإنه تجب عليه كما تعلمون 3، تجب عليه نعم 3 أو نعم 2، ثم ينتقل يصبح يجب عليه الفريضة التي بعدها عند 121، فلو ملك 120 من الإبل فالزكاة 120 كزكاة 91 لا فرق، فيكون الوقص حينئذ 29 ليس فيها زكاة، فهذا يسمى وقص لا زكاة فيه، ما نقول يؤخذ بالنسبة والتناسب بل لا زكاة. فمن ملك 120 حكمه من حيث الفريضة كمن ملك 91 لا فرق. هذا أعلى وقص يكون في باب الإبل. وأما أكبر وقص يكون في ملك البقر فقالوا إنه 19، وذلك في من ملك ما زاد عن 40 ولكنه لم يصل إلى 60، هذا أقصى ما يكون وهو 19 يعني رأسا لا زكاة فيه فتكون وقصا. والغنم أعلى ما جاء فيه أعلى أوقاصه 198، وذلك إذا زاد عن 201 ولم يصل إلى 400 بأن ملك 399، فإذا نقص 399 من 201 فيكون الناتج 198 وهو أعلى وقص لا تجب فيه الزكاة. نعم، إذن فهو عفو لا تتعلق به الزكاة مطلقا، فلا تجب فيه الزكاة، قصد لا تتعلق به أي لا تجب فيه، وإلا فالزكاة واجبة في الجميع بل بالنصاب فقط أي بمقدار النصاب فقط دون ما زاد. نعم. ومن وجبت عليه سن فعدمها خير المالك في الصعود والنزول، فإن شاء أخرج سنا أسفل منها ومعها شاتان أو 20 درهما، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ مثل ذلك من الساعي. طيب نقف هنا، هذا الكلام هو ما سبق بيانه ولكنه أجمله في هذه الجملة. يقول المصنف ومن وجبت عليه سن فعدمها، عدمها أي عدمها في ملكه هو، خير المالك، هذا نستفيد منه أن التخير إنما هو للمالك وليس للساعي، المالك هو الذي يختار. قال في الصعود أي في الصعود لما يليها في السن، فبدل الحقة يخرج جذعة وهكذا، أو النزول، أو في الصعود والنزول، الواو هنا بمعنى أو، أي مخير بين الصعود وبين النزول بأن يأتي بما هو دونها في السن. قال فإن شاء أخرج سنا أسفل منها ومعها شاتان، إذا كانت أسفل منها بسنة واحدة فيخرج حينئذ معها شاتين أو يخرج معها 20 درهما. قال وإن شاء أعلى منها أي سنا أعلى منها وأخذ مثل ذلك من الساعي، هو المخير اختار إما الدنو أو أن يأخذ الأعلى. نعم. إلا ولي يتيم ومجنون فيتعين عليه إخراج أدون مجزئ. يقول المصنف إلا ولي يتيم ومجنون، فإن ولي اليتيم والمجنون ومن في حكمهما كولي السفيه والمحجور عليه، وممن نبه على السفيه والمحجور عليه مرعي ومنصور، فإنه ليس له أن مطلق التخير، وإنما يخرج الأدون فقط، الأدون سنا بشرط أن تكون مجزئة بحيث السلامة من العيوب ونحوها مما سيأتي، فيأخذ حينئذ الأدون من جهتين، الأدون سنا والأدون في الصفة، فيبذل أقل الواجب، فيبذل أقل الواجب، فحينئذ نقول إن الولي حيث لم يجب عليه شيء، حيث أن الفريضة الواجبة ليست في مال اليتيم والمجنون ونحوه، فيلزمه حينئذ أن يشتري أقل ما يكون مجزئا في الصفة وفي السن الواجب، ولا يشتري أعلى منه ولا يعطي من مال اليتيم أسفل. ثم قال ويعتبر كون ما عد، هل قرأتها شيء؟ تفضل. ويعتبر كون ما عدل إليه في ملكه. نعم، هذه الجملة ليست متعلقة باليتيم أو ولي اليتيم والمجنون، وإنما متعلقة بمن وجب عليه سن فعادمها خير المالك. يقول المصنف لما يخير المالك في الصعود أو في النزول يعتبر كون ما عدل إليه، الضمير في قوله إليه أي المالك، في ملكه، لا بد أن يكون ما بذله مملوكا عنده، وليس أن يشتري من السوق، إذ لو كان سيشتري من السوق نقول اشتري الوجبة الفريضة التي وجبت عليك لا ما أعلى وليس ما دونها. نعم. فإن عدمها حصل الأصل. قال فإن عدمهما، عدمهما يعني دائما قلنا في هذا الباب إذا قيل عدم أي ليست في ملكه، قال فإن عدمهما أي عدم الأصل والأدنى والأعلى، قال حصل الأصل أي لزمه حينئذ الأصل الواجب عليه بالشريعة والفريضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى. فإن عدم ما يليها انتقل إلى الأخرى. نعم، هنا بدأ يتكلم أن الشخص إذا لم يكن قد وجد الفريضة التي وجبت عليه كالجذعة مثلا أو كالحقة مثلا أو نحو ذلك، فله أن يأخذ الأعلى بسنة أو الأدنى بسنة إذا كانت في ملكه. قال فإن عدم ما يليها في السن ما هو أعلى منها بسنة أو أقل منها بسنة، قال انتقل إلى الأخرى أي أعلى منها بسنتين أو أدنى منها بسنتين، وضاعف الجبران، فبدلا من أن يأخذ جبرانا واحدا يأخذ جبرانين، فيأخذ بدل شاتين يأخذ أربعة، وبدل العشرين درهم يأخذ أربعين درهما إذا بذل الأعلى، كما لو وجبت عليه مثلا نقول بنت لابون فأخرج بدلا منها حقة، لأن أخرج منها جذعة لأنه لا يوجد عنده بنات لابون ولا يوجد عنده حقاق، فأخرج الجذعة، فإنه في هذه الحال يأخذ جبرانين. نعم. فإن عدمه أيضا انتقل إلى ثالث كذلك. نعم، انتقل إلى ذلك، فحينئذ يبذل الأعلى منه بثلاث سنين ويأخذ ثلاث جبرانات، كمن يخرج جذعة عن بنت مخاض، فإن بنت المخاض إذا وجبت على شخص بنت سنة أعلى منها بنت لبون ليست عنده وهي بنت سنتين، نقول ينتقل بعد ذلك للحقة فليس عنده حقاق، فينتقل بعد ذلك للجذعة وهي بنت أربع سنين، فيخرج جذعة ويأخذ ثلاث جبرانات. وحيث جاز تعدد الجبران جاز جبران غنم وجبران دراهم. نعم، بدأ يتكلم إذا كان الشخص له أكثر من جبران، إما بسبب تعدد ما وجب في ذمته كان أخرج فريضتين أعلى أو أدنى، أو أنه أخذ أعلى بسنتين، قال وحيث تعدد الجبران، وعرفنا أن تعدد الجبران له حالتان، إما بسبب زيادة السن أكثر من سنة أو بسبب أن الفريضة التي عدمها هي أكثر من يعني واحد واحدة بل سنتان أو ثلاث وهكذا. قال وحيث جاز تعدد الجبران جاز جبرانا جاز جبران غنم وجبران دراهم، لو أنه له جبرانان يجوز أن يأخذ أحد الجبرانين غنما والثاني يأخذه دراهم، فيكون كل جبران من جنس مختلف عن الجبران الآخر. ويجزئ إخراج جبران واحد وثان وثالث النصف دراهم والنصف شياه. يقول ويجوز إخراج جبران واحد وثان وثالث، يعني يجوز أن الواحد يقسمه قسمين فيجعل نصفه دراهم فيأخذ عشرة دراهم، والنصف الثاني يأخذه شياه فيأخذ عشرة دراهم وشاة واحدة، ومثله الجبران الثاني يخيره كما شاء، فيجوز فيجزئه أن يأخذ ما شاء، وهذا مبني عندهم على أن الجبران يتبعض، وهذه قاعدة لطيفة ألمح إليها العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في معرفة ما يتبعض وما لا يتبعض، فإن من الأحكام الشرعية ما يتبعض ومنه ما لا يتبعض، ومنه ما يتبعض بشرط إتمامه كالوضوء وهكذا. وأشار ابن القيم أظنه في الإعلام أو في غيره نسيت أن مسألة التبعيض ومعرفة الأحكام التي تتبعض والتي لا تتبعض هذه من دقيق الفقه الذي يعني وفق الله عز وجل من شاء من عباده لكشفه. قبل أن ننتقل المسألة بعدها، تقدم معنا إجمال ما سبق في تقسيم، فإن ضابط التقسيم لطيف، مر معنا أن الشخص إذا كان قد عدم الفريضة التي أوجبها الله عز وجل عليه فإن له أن يخرج أعلى وله أن يخرج أدنى، لكن في الحقيقة أن الصور التي مرت معنا أربع صور، يجوز له بذل الأعلى والأدنى، وصورة لا يجوز له بذل لا الأعلى ولا الأدنى، وصورة يجوز له بذل الأعلى دون الأدنى، وصورة يجوز له بذل الأدنى دون الأعلى. فأما الصورة التي يجوز له دفع الأعلى والأدنى فهو كل من وجبت عليه سن فعدمها، فإنه يجوز له بذل الأعلى منها أو الأدنى. وأما الصورة التي يجوز بذل الأعلى ولا يجوز بذل الأدنى فهو إذا عدم بنت المخاض، فإن له أن يخرج بنت لبون، وسبق معنا أن في كثير من صورها لا جبران، لكن ليس له أن يبذل أدنى لأنها بنت سنة وما دونها لا تكون مجزئة، لا تكون مجزئة، فما كان دون سنة لا يجزئ في الزكاة، فلذلك نقول له أن يبذل الأعلى وليس له أن يبذل الأدنى فيما إذا كان الواجب عليه بنت مخاض، وهذه تقدمت الدرس الماضي. الحالة الثالثة وهذه استأتينا ربما يعني كان أنسب أن نجعل التقسيم فبعدها لكنها مناسب، وهو أنه يجوز له أن يبذل الأسفل فقط، وهو إذا كان النصاب كله مراض، وسيأتي إن شاء الله في كلام المصنف. الحالة الرابعة من لا يجوز له بذل الأعلى ولا الأدنى وهو ولي اليتيم والمجنون ونحوهما. معرفة هذه الصور الأربع وهي موجودة في كلام المصنف ربط لأول الكلام بآخره. تفضل. فلو كان النصاب كله مراضا وعدمت الفريضة فيه فله دفع السن السفلى مع الجبران وليس له دفع الأعلى وأخذ جبران بل مجانا. نعم، هذه الصورة التي ذكرتها قبل قليل في من له بذل الأسفل فقط مع الجبران، وأما الأعلى فإنه إذا بذل الأعلى فإنه يكون تطوعا، هذا جائز، لكن نتكلم فيما لو كان بجبران. قال المصنف فلو كان النصاب كله مراضا وعدمت الفريضة فيه، لا يوجد فيه فريضة بأن كانت كلها معيبة، فله أي للمالك دفع السن السفلى الأقل مع الجبران أي مع أخذه هو الجبران، وليس له دفع الأعلى وأخذ جبران لأن الأعلى مريض كذلك، بل مجانا أي بل يبذل الأعلى مجانا بلا جبران. نعم. فإن كان المخرج ولي يتيم أو مجنون لم يجز له أيضا النزول، لأنه لا يجوز له أن يعطى الفضل من مالهما، فيتعين شراء الفرض من غير المال ولا مدخل للجبران في غير الإبل. نعم، هذه شبيهة بالمسألة السابقة لكنها أكثر تفصيلا، وقد سبق معنا أن ولي المجنون واليتيم ليس لهم أن يبذل الأعلى ولا الأدنى. قال المصنف فإن كان المخرج ولي يتيم أو مجنون، مر معنا أن مرعي ومنصور زاد أو سفيه، قال لم يجز له أيضا النزول، فليس له أن ينزل ويأخذ جبرانا. قال من باب التعليل لأنه لا يجوز له أن يعطي الفضل من مالهما، لأن فيها نوع الضرار بمال المجنون واليتيم. قال فيتعين أي على الولي على مالهما شراء الفرض الواجب عليهما من غير المال، فليس له أن يبذل لا أعلى وليس له النزول، وإنما يجب عليه أن يخرج الفرض. وهنا قوله شراء الفرض فصله قبل بضعة أسطر عندما قال المراد بالفرض إنما هو أقل المجزئ من حيث النفاسة ومن حيث القيمة ومن حيث يعني السن واللحم ونحو ذلك من الأمور. نعم. فمن عدم فريضة البقر أو الغنم ووجد دونهما، لا قبل باقي واحدة شيء بقي الجملة، ولا مدخل للجبران في غير الإبل. نعم، هذه مسألة مصنف يقول ولا مدخل للجبران في غير الإبل، الجبران إنما يأتي في زكاة الإبل فقط، كما أن الأوقاص إنما يعفى عنها في بهيمة الأنعام فقط، وأما الجبران فهو خاص بنوع من بهيمة الأنعام وهو الإبل. فمن عدم فريضة البقر أو الغنم ووجد دونهما حرم إخراجها. نعم، حرم هنا بمعنى لا يجزئ، حرم بمعنى لا يجزئ، لأن حرم حكم تكليفي والإجزاء حكم وضعي، فالتعبير بالوضع أجود، لكن يمكن أن يوجه بمعنى حرم أنه يعني حرم عن الواجب. وإن وجد أعلى منها فدفعها بغير جبران قبلت منه. نعم، لأنه لا مدخل للجبران في البقر أو الغنم، لكن إن وجد أعلى سنا جاز ذلك، كمن يخرج مثلا مسنة عن تبيع أو تبيعة من البقر. وإن لم يفعل كلف شراءها من غير ماله. نعم، فإن لم يفعل بأن أخرج الأعلى كلف أي لزمه شراءها أي شراء الفريضة التي وجبت عليه من غير ماله، يعني لأنه ليست في ماله هذه الفريضة الواجبة، وإنما يشتريها من السوق أو يشتريها من جاره أو صاحبه، فيجب عليه، فيكون حينئذ من وجبت عليه فريضة في الغنم أو وجبت عليه فريضة في البقر وليست عنده بأن عدمها، فإنه في هذه الحال نقول مخير بين أمرين، إما أن يخرج أعلى منها أو أن يشتري، فيكون مخيرا بين خيارين والخيارة له أي للمالك. نعم. فصل. النوع الثاني البقر. نعم، النوع الثاني من بهيمة الأنعام البقر، أنهينا الإبل وشرع المصنف بالبقر، وسبق معنا أن المراد بالبقر على ما مشى عليه المصنف خلافا لما ذكره الموفق وغيره نوعي البقر الأهلي والوحشي معا، وهذا عليه إشكال في باب الحج أوردته في الدرس الماضي. ولا شيء فيها حتى تبلغ 30، وهذا هو نصابها 30 من البقر. فيجب فيها تبيع أو تبيعة. نعم، تبيع أو تبيعة، تبيع هو الذكر والتبيعة هي الأنثى. لكل منهما سنة. نعم، التبيع والتبيعة الذي أتم سنة وشرع في الثانية. قد حاذى قرنه أذنه غالبا. نعم، يقول غالبا يعني إذا لم تعرف السن فإن علامته أن يكون قرنه، إذا كان قد أنبت القرن فإنه يحاذي قرنه أذنه غالبا. وهذه مسألة يعني قد ترد خاصة في الضحايا أكثر، وهي معرفة السن أو نرجئها في من نقص يوم أو يومين، لعل نرجئها إن شاء الله في الحج، لأن الآن أصبح الناس يعرف متى ولدت الشاه، فقد تولد عنده الشاه قبل يوم عيد الأضحى بيومين أو ثلاثة، ويعرف أنها قد تمت السنة، وقد تولد بعد يوم الأضحى بيومين أو ثلاثة، فبعضهم يقول إن هذه تبلغ تمام السنة في اليوم الثاني من العيد، فهل تجزئ التضحية بها أم لا في اليوم الأول؟ أظن ظهور هذه المسألة في باب الضحايا أظهر، لعل الله عز وجل يسر هناك. نعم. وهو جذع البقر. نعم، هما جذع البقر، وهو جذع البقر الذي هو التبيع والتبيعة. نعم. ويجزئ إخراج مسن عنه. نعم، قال ويجزئ إخراج مسن عنه، قوله يجزئ أي يجوز باب التخير. إخراج مسن، سيأتي أن المسن هو الثني الذي له سنتان فيكون أكبر بسنة، والمسن هو الذكر، وهذا من باب التخير لأن التبيع ذكر، فجاز إخراج المسن وهو أرهى لحما منه، فهو إبدال ذكر بذكر فيكون جائزا حين ذاك. لكن هنا مسألة في قول المصنف يجزئ ويدل على الجواز مرعي، قال يتجه أنه أفضل، أن المسن أفضل من التبيع. وفي 40 مسنة وهي ثنية البقر ألقت سنا غالبا لها سنتان. قال المصنف في 40، أي أما من ملك 40 من البقر وجبت عليه مسنة وهي الثنية من البقر، تكون قد ألقت سنا أي الثنايا سقطت لها في الغالب ويكون لها سنتان. هذا الفريضة الثانية وهي المسنة، ولا يجزئ فيها إلا الإناث. وأما الفريضة الأولى وهي 30 فيجزئ فيها الذكر والأنثى معا، والبقر حديثها حديث معاذ رضي الله عنه، وأما الإبل والغنم فحديثها حديث أبي بكر رضي الله عنه قد جاء عنه من طرق. ولعل السبب أن البقر لم تكن موجودة في كثير من أنحاء الجزيرة، لا في المدينة ولا في غيرها، وإنما هي موجودة في السراه، في السراه في جنوب مكة، ومعاذ رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ساعيا ومعلما، فمر على كثير من بلدان السراه إلى أن وصل إلى أقصى اليمن، فوصل إلى المسجد الذي يذكر أنه له الآن في تعز، وكل هذه المناطق مر عليها رضي الله عنه وعلمهم وأخذ زكاتهم. ومعلوم أن البقر ينتشر في جنوب الطائف في السراه الذي فوق أكثر من المناطق التهامية أو النجدية من الجبال الحجازية، وذلك لم ترد في حديث أبي بكر وإنما ورد في حديث معاذ رضي الله عنه. وهذا نفهم به الحديث الآخر إن لحوم البقر داء لأن أهل المدينة قالوا إن هذا خاص بأهل المدينة، حيث أن لم يكونوا قد اعتادوا على أكل لحمها، وكثير من أهل البوادي لا يعرفون لحم البقر، لذلك هي داء، فأمعاؤهم أو معدتهم لم تعتد عليه فهي داء باعتبارهم. فحينئذ نقول إن هذا النص وإن كان خبرا إلا أنه مخصوص بالعادة، هذا من باب التخصيص بالعادة في الأخبار، لأن يعني الأخبار هل تخص هذا مسألة، وهل العادة تخص هذه منها. نعم. ويجوز إخراج أنثى أعلى منها بدلها. يجوز إخراج أنثى ولا يجوز إخراج الذكر، أعلى منها الضمير يعود إلى المسنة وتكون أعلى منها سنا، فبدلا من أن تكون ذات سنتين تكون ذات ثلاث وهكذا. لا إخراج مسن عنها. نعم، المسن لا يجزئ عن المسنة، وإنما يجزئ المسن عن التبيع لأنه أقل، وحينئذ فنقول لا يجزئ المسن ولا يجزئ الأقل أيضا. فلو أراد شخص قد وجبت عليه مسنة أن يخرج تبيعين أو تبيعتين فنقول لا يجزئ الأدنى من باب أولى. وفي الستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة. يقول المصنف في ستين أي من البقر تبيعان واجبان عليه ثم في كل ثلاثين بعد الستين تبيع وفي كل أربعين مسنة. فحينئذ إذا بلغت كل ثلاثين إذا بلغت ما يقبل القسمة على ثلاثين فيكون حينئذ فيها تبيع، وإذا بلغت القسمة فيما يعني يقبل القسمة على أربعين ففيها مسنة. وقد يكون العدد أو المملوك للشخص يقبل القسمة على الثلاثين والأربعين معا فيكون فيه الخيار، وهذا معنى قوله فإذا بلغت 120 اتفق الفرضان فيخير بين ثلاث مسنات وأربعة أتبعة. نعم، هو يخير بين ذلك، وكل يعني نصاب يملكه الشخص يقبل القسمة على 30 و40 معا فيكون من مضاعفات هذين الرقمين، فإنه يكون له فريضتان إذا فريضة واحدة. تفضل. ولا يجزئ الذكر في الزكاة غير التبيع في زكاة البقر وابن لبون أو ذكر أعلى منه مكان بنت مخاض إذا عدمها وتقدم إلا أن يكون النصاب كله ذكرا فيجزئ فيه ذكر في جميع أنواعها. نعم، هذه الجملة سأختصرها ثم أعود لها بحل ألفاظها. هذه الجملة مؤداها أن الذكر لا يجزئ إخراجه في زكاة بهيمة الأنعام مطلقا من الإبل والبقر والغنم إلا في ثلاثة أحوال فقط. الحالة الأولى التي ذكرها المصنف في من وجب عليه تبيع أو تبيعة، فمن وجب عليه تبيع أو تبيعة بأن كان نصابه يقبل القسمة على 30 فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يخرج تبيعا أو تبيعة من باب التخير. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان قد وجب عليه بنت مخاض وهي التي لها سنة ثم أخرج مكانها ابن لبون فإنه يجوز ذلك، وسبق معنا أن من أخرج ابن لبون أو أخرج حقا أو أخرج جذعة عن بنت مخاض فإنه مجزئ بلا جبران، وهذه مرت معنا في الدرس الماضي، وهذه هي الصورة الوحيدة التي سبقت معنا في إخراج ذكر في الزكاة الواجبة. الصورة الثالثة ذكرها المصنف هنا كذلك، وهي فيما لو كان النصاب كله ذكران، فإن النصاب إذا كان كله ذكران جاز أن يخرج منه ما وجب من الإبل أو البقر أو الغنم. ثم إن الصورة الثالثة لها استثناء فيما إذا كان تيسا، هل يجوز إخراج التيس أم لا؟ سيأتي بكلام مصنف، لكن أريد أن أربط كلامه الذي سيأتي فيما بعد بكلامه هنا، أن الأصل عدم جواز إخراج الذكور إلا في هذه الصور الثلاث، والصورة الثالثة إذا كان النصاب كله تيوسا فإن هناك صورة لا يجزئ فيها إخراج التيس، وسيأتي إن شاء الله في محله. نرجع لكلام المصنف. قال المصنف ولا يجزئ الذكر في الزكاة أي في زكاة بهيمة الأنعام ومن باب أولى في غيرها بقرا إبلا كان النصاب أو بقرا أو غنما. ثم استثنى فقال غيره، بدأ في الحالة الأولى التبيع في زكاة البقر، المراد بالتبيع حيث وجب التبيع أو التبيعة بأن يكون النصاب 30 أو يقبل القسمة على 30. قال وابن لبون أو ذكر أعلى منه، الذكر الذي أعلى منه كالحق أو كالجذع من الإبل مكان بنت المخاض إذا عدمها، يعني إذا عدم بنت المخاض فإنه يجوز له أن يخرج ابن لبون أو خنثى لبون، تذكرون الدرس الماضي، أو يخرج حقا أو يخرج جذعا، وتقدم أي في الدرس الماضي وهو قريب العهد. قال المصنف إلا أن يكون النصاب كله ذكورا، هذه الحالة الثالثة. إذن فقوله إلا ليس استثناء من المستثنى، لأنه لو قلنا إنه استثناء من المستثنى فإن الاستثناء من النفي إثبات، والاستثناء من الإثبات نفي، فالاستثناء من المستثنى يعيده الحكم الأول. لا، نقول إن إلا هي استثناء من الجنس الأول، ولا يجزئ الذكر في الزكاة إلا، فكأنها استثناء مستقل ليس استثناء من الاستثناء. قال إلا أن يكون النصاب كله ذكورا فيجزئ فيه ذكر في جميع أنواعه، سواء كان النصاب كله من الإبل أو كله من البقر، طبعا من البقر أو يعني تجوز نسميها بقر ولا هي ثيران، كلها من يعني من البقر يعني تجوز باعتبار أن البقر اسم جنس، أو كله من الغنم، إلا صورة واحدة ستأتينا في التيوس فإن التيس لا يجزئ في محله إن شاء الله. نعم. ويؤخذ من الصغار صغيرة في غنم دون إبل وبقر، فلا يجزئ إخراج فصلان وعجاجيل. نعم، يقول المصنف: لو كان النصاب كله صغار ويؤخذ من الصغار، بأن كان النصاب كله صغار صغيرا، فيؤخذ من الصغار صغيرة أي شاة أنثى صغيرة، فأتى بالتأنيث لأن هذا يدلنا على أنه لا بد من إخراج الأنثى في غنم، إما أن يخرج شاة أو يخرج ماعزا، لأن الغنم يشمل الضأن ويشمل المعزة، كلاهما يسمى غنما. قال: دون إبل وبقر، دون الإبل والبقر فإنه لا يجزئ، فلا يجزئ إخراج فصلان وعجاجيل. الفصلان هم ولد الناقة الصغير كالحواش نسميها الآن، والعجاجيل العجل الصغير الذي يكون عمره أصغر من التبيع بأن يكون دون السنة، فهؤلاء لا يجزئ إخراجها ولو كان النصاب كله صغر. هنا تكلم ابن مفلح ونقلها من نقله عنه: كيف يتصور أن يكون النصاب صغيرا؟ لأنكم تعلمون أن من ملك النصاب لا يجب عليه الزكاة حتى يمضي عليه حول كامل، فكيف يكون نصابه كله صغار؟ قالوا: هذا تصور في صور. الصورة الأولى أن يكون النصاب الذي عنده فيه أمات وفيه أولاد لها، فيقوم مالك النصاب ببيع الأمات قبل حولان الحول، فحينئذ نقول حال الحول وكان وقت وجوب الزكاة عليه، وليس في ملكه من بهيمة الأنعام إلا الصغار، وليس عنده من الأمات الكبار شيء، أو تأتيها آفة فتموت، أو جاءه ضيفان فقد ذبحهم له، وهكذا، لكن قبل حولان الحول. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية قالوا: لو أنه ملك كبارا تجب فيها الزكاة، ولكن قبل حولان الحول استبدلها. تعرفون بذات أهل الغنم يأخذ الصغار ليربيها لأجل العيد، وحوله في السائمة مثلا لو كانت تسهم، حوله لنقول مثلا في رمضان مثلا أو قبل، يعني كذا، وهي عادة لا تبلغ أن تكون جذعا ابنة سنة إلا قبيل العيد بقليل، فهو استبدل النصاب القديم بنصاب قريب ولكنه صغير، ويجوز بيع الشاتين بالشاع المذهب كما سيأتينا، وحديث عبد الله بن عمرو صريح فيه. إذن هي يتصور ذلك في الأمثلة التي ذكرت لك. نعم. فيقوم النصاب من الكبار ويقوم فرضه، ثم تقوم الصغار، ويؤخذ عنها كبيرة بالقسط والتعديل بالقيمة مكان زيادة السن. نعم، هذه المسألة تتعلق في كيفية إخراج المخرج من الزكاة. سبق معنا ما يتعلق بإخراجه من حيث السن، ولكن الصغار كيف تخرج في غير الغنم؟ يقول المصنف: فيقوم النصاب من الكبار، يقول يفرض أنها كبار، فيقوم كم قيمته من حيث الثمن، كم قيمته من حيث الثمن. فعلى سبيل المثال لو فرضنا أن الرجل يملك 40 شاة وقومها كبارا جذعات، فلنقول على سبيل المثال أن قيمة الشاة الواحدة بألف، فيقومها بأربعين ألف، فتقوم كما لو كانت جذعا. قال: ويقوم فرضه. ويقوم فرضه يعرف كاهم ما هو فرضه، هو شاة واحدة قيمتها كذا. ثم تقوم الصغار، احنا قلنا إن عنده ألف، عنده ألف وقيمة، لو فرضنا أنها كبيرة، عنده 40، آسف أحسنت، عنده 40 قيمتها وهي كبيرة 1000، وقيمتها وهي صغيرة لنقول 500، وإن شئت قل 750، الأمر سهل، سأضرب مثالين معا. قال: ويؤخذ عنها كبيرة بالقسط. الضمير في قوله عنها أن يؤخذ عما وجب عليه في ذمته من فريضة الزكاة، يجب أن تؤخذ كبيرة، يشترى من السوق واحدة كبيرة فيؤخذ عنها كبيرة بالقسط والتعديل بالقيمة، هي واحدة، لكن ننظر كم قيمتها. نحن وجدنا أن غنمه لو كان كبارا قيمته 40 ألف، قيمته 40 ألف، ولما كان صغارا لو حسبنا الشاة ب500 فيكون قيمته 20، فننسب 20 ل400 فيكون النصف، فحينئذ نقول تخرج شاة قيمتها 750 ريال. يشترى للشاة متوسطة، غنمه مثلا نجدي، يخرج له مثلا أرخص حري، مثلا بربري، أي نوع من أنواع الرخيصة لكنها تكون مجزئة بقيمة النسبة التي نسبناها للصغار وللكبار، مثلا إذا ضربنا مثالا في الغنم وإن كان يجزئ في الصغار غيرها. نعم. ولو كانت دون 25 من الإبل صغارا وجب في كل 5 شاة كالكبار. نعم. أما الإبل لا أثر فيما دون 25 لأن زكاتها ليس من عينها وإنما زكاتها من الشياه، وهذا واضح. ويؤخذ من الميراث مريضة. نعم، وهذا واضح. فإن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومعيبات وذكور وإناث لم يؤخذ إلا أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين. يقول مصنف لو اجتمع عند الشخص في نصابه صغار وكبار، أو اجتمع عنده صحاح ومعيبات، أو اجتمع عنده ذكور وإناث، قال المصنف لم يؤخذ إلا أنثى صحيحة، لا يجزئه أن يخرج ذكرا ولا أن يخرج معيبة ولا يخرج صغيرة، فلا بد أن يخرج أنثى صحيحة كبيرة بالسن الذي وجب على قدر قيمة المالين، ويقدر ذلك بالحساب الذي مر معنا في المسألة السابقة تماما. نعم. إلا إذا لزمه شاتان في مال كله معيب إلا واحدة كمئة وإحدى وعشرين شاة الجميع معيب إلا واحدة، أو كانت المئة وإحدى وعشرون سخالا إلا واحدة كبيرة، فيخرج في الأولى الصحيحة ومعيبة معها وفي الثانية الشاة وسخلة معها. يقول المصنف إلا في صورة واحدة، طبعا الباب الذي معنا إلى نهاية الدرس اليوم كثير من مسائله مسائل حساب، هي في الحقيقة مسائل حساب، ولذلك يعني لا بد من انتباه لأن الحساب فيها أكثر من الفقه. قال المصنف إلا إذا لزمه شاتان في مال كله معيب إلا واحدة، ومثال من وجبت عليه شاتان قال كشخص ملك 121 شاة ما لم يصل لما تجب فيه 3 شياه وهو 400، فالمثال هذا يصدق لمن ملك 121 إلى من ملك 399، الحكم فيهما سواء. قال الجميع معيب إلا واحدة، ففي أو كانت 121 كلها سخال يعني صغيرة إلا واحدة كبيرة مجزئة في الزكاة، فيخرج في الأولى، الأولى التي هي جميعها معيبة إلا واحدة، فيخرج في الأولى الصحيحة أي يخرج الشاة الصحيحة لأنه قد وجبت عليه شاتان، فيخرج الصحيحة ومعيبة معها لأنه سبق أنه يؤخذ من الميراث مريضة حيث كان الجميع مريضا، أما وقد وجدت بعض الفريضة الواجبة عليه صحيحا فيجب إخراجه. قال وفي الثانية وهو إذا كانت كلها صغار إلا واحدة كبيرة، قال وفي الثانية الشاة، عبر بالشاة لأن الشاة هي التي تكون كبيرة، إذ ما كان دونها عادة تسمى سخلة أو سخالا مجموعها سخال، فمراده بالشاة التي تكون كبيرة، وسخلة معها لأن إذا أخرج الشاة أصبح كل نصابه صغارا أو سخالا. فإن كانت نوعين كالبخاتي والعراب والبقر والجواميس والضأن والمعز والمتولد بين وحشي وأهلي أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين. نعم. قول المصنف فإن كان نوعين أي كان نصابه نوعين، مثال النوعين قال إذا كان نصابه بخاتي وعراب، بخاتي وعراب. البخاتي ذكر القاضي عياض في المشارق أنها الإبل التي لا تكون في جزيرة العرب وإنما يؤتى بها من إيران وما وراءها وتسمى بلاد خراسان، قال القاضي عياض وهي ذات السنامين، هكذا ذكره القاضي عياض، ومن أهل العلم من ينازع في ذلك بعض الشيء، لكن على العموم هذا المشهور. والعراب يعني هي تكون إبل العرب ملساء، والعرب إذا أرادوا أن يثنوا على شيء وصفوه بالنسبة إليهم فينسبون أجمل الأولاد في التعرب لهم أنه تعرب وتمعدد، وكذلك الإبل تنسب إليهم وغير ذلك. قال والبقر والجواميس بأن ملك نصابا بعضه بقر وبعضه جواميس، والجواميس معروفة وهي موجودة في بعض البلدان، نعم قد تكون قليلة عندنا لكن في مصر أكثر. قال والضأن والمعز بأن كان قد ملك النصاب من الغنم بعضه ضأن وبعضه معز، والفرق بينهما واحد واضح. قال والمتولد بين وحشي وأهلي، قوله والمتولد أي ملك نصابا بعض النصاب أهلي وبعضه متولد من وحشي وأهلي. وسبق معنا أن المتولد من الوحشي والأهلي غلب فيه معنى الأهلي احتياطا للزكاة، فيكون قوله والمتولد أي من ملك أهليا مع متولد من وحشي وأهلي. قال المصنف: أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين، يؤخذ من أحدهما على سبيل التخيير، ولكن تكون القيمة باعتبار مجموع المالين بحسب الحساب السابق. نعم. فإن كان فيه كرام ولئام وسمان ومهازيل وجب الوسط بقدر قيمة المالين. نعم، فيأخذ من ماله الأوسط، فإن كان الكرام واللئام متوسطة يعني عددهم متساو فيأخذ الوسط تماما، وإن كان الكرام أكثر بأن كانوا خلنا نقول الثلثين أو ثلاثة أرباع فيأخذ أقل الكرام بنسبته، وإن كانت اللئام أقل فيأخذ أعلى اللئام جودة، وهكذا. وإن أخرج عن النصاب من غير نوعه ما ليس في ماله منه جاز إن لم تنقص قيمة المخرج عن النوع الواجب. نعم، يقول المصنف إن بعض الناس لا يريد أن يخرج يكون ماله غاليا عليه جدا، فيعرف ما يملكه وخاصة في الإبل متى نشأت متى ولدت يحن لها وتحن عليه. يقول المصنف: وإن أخرج عن النصاب من غير نوعه، أو مثلا في الغنم الذين عندهم هؤلاء الأغنام الغالية جدا يسمونها مزاين، مثلا في الغنم بلغت يعني أرقاما عالية، ولا أدري في البقر كذلك مزاين أم لا. قال: وإن أخرج عن النصاب من غير نوعه ما ليس في ماله منه، فبدلا من أن يخرج من النوع الذي عنده الذي لونا وتسمية ولكنه أخرج من البقر أو من الغنم أو من الإبل من السوق، قال المصنف: جاز إن لم تنقص قيمة المخرج عن النوع الواجب عليه، إذا كان الذي عنده من النوع الجيد فيجب عليه أن يخرج منه. فصل: النوع الثالث الغنم. نعم، هذا واضح. الغنم طبعا يشمل الضأن والمعز، ونعرف الفرق بينهما. ولا زكاة فيها حتى تبلغ 40. نعم، هذه الفريضة الأولى أن يملك 40 شاة. فتجب فيها شاة أنثى لحديث أبي بكر الصديق. إلى 120. نعم، إلى أن يبلغ 120 ما زاد لا فرق. هذا وقص. فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200. يعني أصبح 121 وجبت عليه الشاتان، إلى أن تبلغ 200 لا تجب إلا هاتان الشاتان. فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه. 201 يجب عليه ثلاث شياه، إلى 400. نعم، إلى أن يبلغ 400 ففيه أيضا عليه ثلاث شياه. فيجب فيها أربع شياه. نعم، بعد ذلك ففيها أربع شياه، ثم في كل مئة شاة. نعم، واضح. ويؤخذ من معز ثني ومن ضأن جذع. طيب، يقول المصنف: ويؤخذ من المعز، إذا كان الذي يملكه معز يخرج منه ثني، والثني ما له سنة. وإن كان الذي يملكه ضأن وهي الغنمة نعرفها، فيخرج الجذع، والجذع هو الذي له ستة أشهر حتى مال شعر يعني صوفي ووبري الذي يكون على ظهره، وهذا معنى قوله جذع. نعم. ويؤخذ من معز ثني ومن ضأن من جذع هنا وفي كل موضع وجبت فيه شاه. وفي كل موضع وجبت فيه الشاه، مثل من ملك نصابا دون 25 من الإبل وقد ملك خمسا فأكثر، فإنه تجب عليه الشاه بهذه الصفة كذلك في السن. على ما يأتي بيانه في الأضحية وتقدم بعضه. نعم، فاضح. ولا يؤخذ تيس إلا فحل ضراب لخيره برضا ربه، حيث يؤخذ ذكر ويجزئ. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الاستثناء الذي ذكرت لكم قبل قريب، من لو كان النصاب كله ذكور، التيس أصلا لا يجوز إخراجه ابتداء بل يجب أن يخرج ماعزا، لكن لو كان التيس النصاب كله ذكور، الرجل إنما يملك من الغنم بهيمة الأنعام تيوسا، فإنه في هذه الحالة على القاعدة السابقة يجوز له أن يخرج ذكرا، لكن هنا استثنى، قال: ولا يؤخذ تيس. هنا قوله تيس مراده مطلقا، أما لو كان النصاب الذي يملكه ذكور وإناث فهذا واضح القاعدة الكلية أنه لا يجوز إخراج الذكور، وكذا لو كان النصاب كله ذكور، إذن فنقول ولا يؤخذ تيس أي حيث كان النصاب كله ذكور أو مطلقا، إلا فحل ضراب لخيره، ومفهومه أن ما عداه لا خير فيه من حيث ضعف اللحم برضا ربه، هذا القيد الثاني، حيث يؤخذ ذكر ويجزى. عندنا هنا هذه الجملة نأخذ منها أحكاما. الحكم الأول أن إخراج التيس لا يجزئ إذا كان النصاب فيه إناث، هذه الحالة الأولى أخذناها من قول المصنف ولا يؤخذ تيس إلا فاستثنى حيث يؤخذ ذكر، فدل ذلك أنه إذا لم يجز إخراج الذكر بأن كان النصاب فيه إناث وذكور فلا يجوز إخراج التيس مطلقا. أنهينا الصورة الأولى. الصورة الثانية وهي التي فيها التفريعات، في متى يجوز إخراج الذكر؟ فيما لو كان النصاب كله ذكور. إذا كان النصاب كله ذكور فهذه المسألة هي التي أوردها المصنف، وقد قسمها الشيخ عثمان بن قايد النجدي في حاشيته على المنتهى تقسيما لطيفا سهل لنا فيها المسألة. فذكر الشيخ عثمان أن هذا التيس له ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان ذلك التيس لا عادة له بالضراب فإنه في هذه الحال فذاك واضح أنه لا يصلح إخراجه فيه. الحالة الثانية سنأخذ من كلام المصنف، قال أنه قال إلا فحل ضراب، وهذا لا عادة له في الضراب فلا يكون كذلك. الحالة الثانية أن يكون ذلك الذكر مما ينزو على الغنم وكان معدا للضراب، وهو معد للضرب، ينزو الأول لا ينزو، انت عارف بعض التيوس ما تنزو، والثاني ينزو لكنه ومعد كذلك للضرب، فيقول هذا يجوز إخراجه إذا كان النصاب كله ذكورا. الحالة الثالثة إذا كان ينزو لكنه ليس معدا للضراب، ففي هذه الحالة أيضا فإنه لا يجزئ إخراجه، والسبب لأن لحمه ليس حسنا، التيس لحمه ليس حسنا إذا كان في هذه الصفة. نأخذ هذا من كلام المصنف بعدما وضح تفصيل كلام الشيخ في من كلام عثمان، وقلت لكم دائما الشيخ عليهم رحمة الله يقول عثمان ميزته أنه يأخذ كلام صاحب المنتهى ويقسمه، قلما تجد من يعرض الكلام بالتقسيم كما يعرضه عثمان، في كثير المسائل هو الذي يبتدع هذا التقسيم، يعني لا يأتي بجديد، يأخذ كلام المصنف ويعيد ترتيبه فقط. نعم، قال المصنف ولا يؤخذ تيس، شرحتها قبل قليل، إلا فحل ضراب. إذن هذا القيد الأول أنه يكون فحل ضراب، فيخرج لنا الصورة الأولى وهو إذا كان الفحل لا عادة له بالضراب، لا عادة له بالضراب فإنه لا يجزئ إخراجه مطلقا. قال لخيره، هذا تعليل مما يدلنا على أن ما عداه لا يخرج من التيوس لأن لحم فاسد، كذا عللوا قالوا لفساد لحمه فلا يكون لحمه حينئذ صالحا. برضا ربه، لا بد أن يكون قد رضي ربه. قوله ضراب، ذكرت لكم عثمان قال إنه لا بد أن يكون ينزو ومعد للضراب كذلك، ويجب أن يكون معدا له. برضا ربه، لا بد أن يكون صاحبه قد رضي، لأن قد يكون غالي في هذه الحالة، فالخيرية فيه لأجل قيمته وليس لأجل لحمه، فقيمته تكون حينئذ غالية. قال حيث يؤخذ ذكر ويجزئ في هذه الحال. نعم. ولا هرمة. نعم. ولا لا يجزئ إخراج الهرمة وهي الكبيرة في السن. ولا ذات عوارب وهي المعيبة بذهاب عضو أو غيره عيبا يمنع التضحية بها. نعم، ذات عوار جاء في الأضحية، وسيأتينا تفصيل هناك إن شاء الله أن المراد بالعوار هو العيب وليس مجرد عوار العين فحسب. إلا أن يكون النصاب كله كذلك. نعم، إلا أن يكون النصاب كله معيبا أو هرما. ولا الربا وهي التي لها ولد تربيه. نعم، ولا الربا كما جاء في الحديث عن عمر رضي الله عنه أن الربا التي معها ولد تربيه فيرتضع من لبنها فإنه أنفع ولدها وأحفظ له أن تبقى أمه معه لترضعه. وللنهي عن التفريق بين الولد وأمه ولو في البهائم. ولا حامل. نعم، حامل لأنها أغلى وخاصة إذا كانت دافع. نعم. ولا طروقة الفحل لأنها تحفل غالبا. نعم، طروقة الفحل التي طرقها الفحل وعشرها فإنها في احتمال كبير أنها تكون حينئذ قد حملت، قد لا يظهر إلا بعد أيام أو أسابيع. نعم. ولا خيار المال. نعم، للنهي عن أخذ خيار المال من الناس. ولا الأكولة وهي السمينة. نعم، السابعة وهي الأكولة التي تأكل كثيرا، في الغالب تكون هي السمينة، فالمراد بالأكولة السمينة، وهذا من باب الدلالة، التعبير بالشيء بدلالته، فإن كثرة الأكل مظنة السمن. ولا سن من جنس الواجب أعلى منه إلا برضا ربه، كبنت لبون عن بنت مخاض. نعم، ولا ليس للساعي أن يأخذ أعلى من السن الواجبة إلا إذا رضي ربه أي رب المال، ومثل لذلك بأن يأخذ بنت لبون وهي بنت سنتين عن بدلا عن بنت المخاض التي لها سنة. قول المصنف إلا برضا ربه هو أرجعها للصورة الأخيرة، وهي ولا سن من جنس الواجب أعلى منه إلا برضا ربه، ولو قيل إنها تعود لكل الصور السابقة إذا كانت أعلى وأنفس لكان له وجهها، وأما إذا كانت الصورة السابقة ليست أعلى مثل ذات العوار العوراء يعني، فلا ولو رضي ربها لا تجزي لأنها أقل وأضعف. نعم. ولا يجزئ إخراج القيمة سواء كان حاجة أو مصلحة أو في الفطرة أو لا. يقول المصنف ولا يجوز ولا يجزئ إخراج القيمة عما وجب من الفريضة في الإبل والبقر والغنم سواء كان حاجة، حاجة للرجل لهذه أو حاجة الفقير لهذا المال، أو مصلحة وجدوا مصلحة، الساعي يقول أرى أن المصلحة لكي لا أنقل معي البقر والغنم أنني أخذ منك الدراهم، أو أن المصلحة الأنفس لأني لو بعتها جملة كانوا قديما يأخذون الغنم ويبيعونها في حراج فقد تباع بأسعار قليلة. قال فإنها لا تجزئ. قبل أن تقل كلمة أو في فطرة سأرجع فطرة بعد قليل. هذا هو المشهور في المذهب أنه لا يجزئ بل يجب إخراجها كما أوجب الله عز وجل، والقاعدة عند أهل العلم وهذه قاعدة معمولة بهم أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، وسيأتينا إن شاء الله في نهاية هذا الباب أن الساعي إذا أخذ الفريضة بخلاف ما يتدين به الشخص أجزأه. أقول هذا لما لأن السعاة أو العاملة نسميهم العاملة باسم القديم إلى عهد قريب يسمون العاملة، أظنهم إلى الآن يسمون العاملة، يأخذون الآن من فترة بناء على فتوى صادرة من المشايخ أيام الشيخ بن باز أنه يجوز إخراجها نقدا، فيجوز للشخص أن يبذل بدل الإبل أو البقر أو الغنم نقدا للعاملة الذين هم السعاة عن مصلحة الزكاة والدخل، ويأخذونها بدلا عنه، يفرضون لك مبلغ وتحولها لهم في حسابهم، وهذا وفاقا لقول الإمام مالك رحمه الله تعالى ورواية الثانية عن أحمد واختيار الشيخ تقي الدين بشرط أن توجد المصلحة. وعلى العموم حكم الحاكم يرفع الخلاف، فحينئذ على المذهب ما دام أن الساعي نائب عن بيت مال المسلمين فيجزئ، وأما إذا لم تبذل الزكاة للساعي مثل أن مصلحة الزكاة الآن لمن كان عنده نصاب يسير يقول لك الحق أن تحولها على الجمعيات الخيرية، يعطونك أن تحول للجمعيات وينتهي ذلك، هنا أنت لم تعطيها الساعي وإنما أعطيتها الفقير مباشرة أو الوكيل عن الفقير أو الوكيل عنك وهي الجمعيات الخيرية، فحينئذ يجب أن تتدين الله عز وجل بما تعتقده، إما أن تخرجها كذلك كما أوجب الله عز وجل، أو إذا كنت ترى جواز القول أو ترى القول الآخر وهو إخراجها قيمة فحينئذ بما تتدين. هذه المسألة مهمة يجب أن ننتبه لها للتفريق بين الساعي وغير الساعي، الشرع يفرق بين الساعي وغيره فروقات كبيرة جدا، منها هذه المسألة فيما فيه اختلاف فقهي بين الباذل وبين الساعي فيما يرى، وستأتي مثل الساعي بعد قليل. ثم قال المصنف أو في فطرة أو لا. في الفطرة لعل مراد المصنف فيما يظهر لي أنها زكاة الفطر، فيرى أن كذلك زكاة الفطر لا يجزئ فيها إخراج القيمة، كثير من الإخوان يبحث عن إخراج زكاة القيمة قد لا تكون موجودة هناك لكن لها إشارة في هذا الموضوع. نعم. وإن أخرج سنا أعلى من الفرض من جنسه أجزأ. نعم، هذا سبق. فيجزئ مسن عن تبيع وأعلى من المسنة عنها. نعم، يقول يجزئ مسن ذكر عن تبيع، انظر هنا عبر عن تبيع وسبقت معنا، وأعلى من مسنة عنها، وأعلى من المسنة من الإناث فقط، وأما الذكور فلا. تفضل. وبنت لبون عن بنت مخاض. بنت لبون سنتين وبنت مخاض سنة. وحقة عن بنت لبون. نعم. وجزعة عن حقة ولو كان الواجب عنده وتقدم بعض ذلك. نعم، وتقدم معنا أن مرعي يرى أن الأفضل أن تخرج الأعلى سنة، وتجزئ ثانية وهي أكبر أيضا وأعلى منها عن جذعة ولا جبران. نعم، الثانية هي التي لها 5 سنوات من الإبل، وأعلى منها كذلك سميها سديس مثلا أو تسمى لها أسماء أخرى، فتجزئ عن الجذع التي لها 4 سنوات في الإبل، ولا جبران حينئذ، لأن الجبران إنما هو في الأشياء التي نص عليها، وهي في إخراج بنت اللبون عن بنت المخاض، وإخراج الحقة عن بنت اللبون، وإخراج الجذعة عن الحقة، وأما الثني وما كان أكبر سنا فلا. فصل. الخلطة في المواشي لها تأثير. في الغنم تسمى سديس إذا كان لها 6 سنوات، لكن في الإبل إذا كان لها 6 سنوات شو تسمى؟ عندك علم شيء؟ ما عندك علم؟ ما حيب. طيب تسمى فاطر أم ست؟ خلاص بس بيض الله وجهك، أخط عليك أجل. فصل. نعم. الخلطة في المواشي لها تأثير في الزكاة إيجابا وإسقاطا. نعم، بدأ المصنف هذا الفصل لأن أخذ بسرعة لأن أغلب مسائل حسابية. يقول المصنف الخلطة بالضم في المواشي فقط دون الأموال الأخرى الزكوية، قال لها تأثير في الزكاة إيجابا وإسقاطا. إيجابا حيث لم تجب عليه الزكاة قبل، وإسقاطا ليس إسقاطا عن الزكاة، لأن من كان مالكا لمصاب إذا خلط ماله بمال غيره سيزيد قطعا، وإنما إسقاط في القدر، إسقاط في القدر بمعنى أنه يقل. إذن الإجاب في جنس الزكاة وعدمه، والإسقاط في القدر. طيب. فتصير الأموال كالمال الواحد في نصاب الزكاة دون الحول. يقول المصنف إذا اختلط مالان من المواشي يصير المالان المختلطان أو أكثر من المالين المختلطين كالمال الواحد، فعبر المصنف بالأموال سواء كان مالين أو أكثر، فيصبحان كالمال الواحد في نصاب الزكاة فقط دون الحول، فالحول لكل واحد منهما حوله، وسيفرع ذلك مسائل كثيرة. فإذا اختلط نفسان أو نفسان، فإذا اختلط نفسان عبر بالنفس يعني الذكر والأنثى سواء لا فرق، أو الصغير والكبير. فإذا اختلط نفسان أو أكثر من أهل الزكاة، أهل الزكاة يخرج المكاتب كما سيأتي، ويخرج الذمي فإنهم ليسوا من أهل الزكاة. في نصاب من الماشية حول، نعم في نصاب من الماشية يدلنا على أن الخلطة في الماشية، وأنه لا أثر لها إلا إذا كان المجموع نصابا. وقوله حولا هنا تعليق مهم جدا، عندما عبر المصنف بالحول يدلنا على أنه لا بد من كماله، لا بد أن تكون الخلطة حولا كاملا ولا يعفى عن الشيء اليسير. لا نقول العبرة بأكثر الحول، وإنما نقول لجميع الحول ولا يعفى عن يسيره. وبناء على ذلك فلا أثر لخلطة في بعض الحول ولو كانت الخلطة أكثر الحول. نعم. لم يثبت لهما حكم الانفراد في بعضه، لم يثبت لهما حكم الانفراد في بعضه ولو قل، ولو شيئا يسيرا، يعني أياما يسيرة، لا بد أن يكون الخلطة في السنة كلها. فحكمهما في الزكاة حكم الواحد، يعني حكم زكاة الشخص الواحد باعتبار النصاب فقط دون الحول، سواء كانت خلطة أعيان بأن يملك مالا مشاعا بإرث أو شراء أو هبة أو غيره، أو خلطة أوصاف بأن يكون مال كل منهما متميزا. نعم، يقول المصنف الخلطة نوعان، إما خلطة أعيان أو خلطة أوصاف. النوع الأول خلطة الأعيان أن يملك مالا مشاعا بإرث أو شراء أو هبة أو غيرها، بمعنى أن يقال لي النصف لك النصف، لي الثلثان ولك الثلث، وهكذا لا يتميز مالي عن مالك. النوع الثاني خلطة الأوصاف بأن يكون مال كل واحد منهما متميزا عن صاحبه، يعرفها بعلامة، يعرفها بلون وهكذا، فإنها تكون حينئذ متميزة عن صاحبتها، وكلا الأمرين خلطة مؤثرة في نصاب الزكاة. نعم. تلو. فلو استأجر لرعي غنمه بشاة منها فحال الحول ولم يفردها فهما خليطان. يقول المصنف لو أن شخصا استأجر آخر من العمال، استأجره لرعي غنمه بشاة من غنمه، فحال الحول ولم يفردها، الراعي لم يفرد الشاة عن غنم المؤجر له أو المستأجر له الذي استأجره، فإنه في هذه الحالة نقول إن الراعي خليط له. فلو أن عنده 40 شاة و وقال ارعي هذه الشياة ولك شاة، تنقص ملك صاحب الغنم رب المال. نقول ما دامت الشاة مختلطة بها السنة كلها فإن فيها الزكاة شاة واحدة بالنسبة. ولو كانت لأربعين من أهل الزكاة أربعون شاة مختلطة لزمهم شاة. نعم، هذه مثال لأثر الخلطة في إيجاب الزكاة. يقول المصنف ولو كانت لأربعين، أي أربعون رجل كل واحد له شاة، ولو كانت لأربعين من أهل الزكاة، عبر بأهل الزكاة ليخرج من ليس من أهل الزكاة وسيأتينا كالذم وغيره، أربعون شاة مختلطة. قديما في القرى كان كل بيت له فيه شاة، فكانوا يجمعونها وربما خرج بها الشخص فترة طويلة وعاد، فنقول إذا كانت مختلطة بشروط هنا الست ربما أو السبع لزمهم شاة، أي لزم جميعهم شاة تقسم بينهم بالنسبة على كل واحد واحد على أربعين من قيمتها. ثم قال ومع انفرادهم، لو أن كل واحد انفرد فلم تكن حكم بالخلطة لا يلزمهم شيء قطعا لا يلزمهم. ثم قال ولو كان لثلاثة أنفس مئة شاة، لكل واحد أربعون شاة لزمهم شاة واحدة ومع انفرادهم ثلاث شياة. هذا مثال آخر ليس للوجوب وإنما لتقليل قدر الزكاة، وهو الذي أراده المصنف في أول هذا الفصل عندما قال وإسقاط، أي إسقاط القدر لا إسقاط وجوب الزكاة. هنا لو أن ثلاثة أنفس وجبت عليهم مئة شاة، قال لكل واحد منهم أربعون تلزمهم شاة واحدة، لأن النصاب من أربعين إلى مئة وعشرين إنما تجب شاة، فإذا بلغت مئة وواحدا وعشرين فيها ثلاث شياة، فيجب على الثلاثة شاة واحدة على كل واحد من الثلث. ثم قال ومع انفرادهم، لو أن كل واحد من هؤلاء لم يخلط ماله بغير ماله مع صاحبهم أو مع صاحبيه فإنه تجب على كل واحد شاة، لأنه أربعون فيها شاة والثاني أربعون شاة والثالث أربعون شاة، وهذا معنى قوله ومع انفرادهم ثلاث شياة. نعم، ويوزع ويوزع الواجب على قدر المال مع الوقص مع الوقص. نعم، وقص مع الوقص أو الوقص، قلنا يصح وقص ووقص وجهان صحيحان. فستة أبعرة مختلطة مع تسعة يلزم رب الستة شاة وخمس شاة، ويلزم رب التسعة شاة وأربعة أخماس شاة. طيب، يقول المصنف لو أن أناسا قد اختلطوا في مال واحد، هنا مثال اثنين، ثم وجبت عليهم الزكاة فيخرجون الشاة، فتقسم الشاة من حيث القيمة بينهما باعتبار ملك كل واحد منهما. قال المصنف ويوزع الواجب على قدر المال، قدر المال أي على قدر ما يملكه كل واحد منهما من المال، سواء كانت الخلطة خلطة أوصاف أو خلطة أعيان، مع الوقص. مع الوقص أي ما لا زكاة فيه مما يكون بين الفريضتين يحسب كذلك. ضرب مثالين، المثال الأول قال فستة أبعرة مختلطة مع تسعة، المجموع خمسة عشر بعيرا، وخمسة عشر بعير يجب فيها ثلاث شية، فيأخذ الساعي ثلاث شية، كيف نقسمها بينهم؟ قال المصنف يلزم رب الستة الذي يملك ستة شاة وخمس وخمس شاة. لماذا قال إنها شاة وخمس شاة؟ الرجل يملك ستة والمال كله مجموعا بعد الخلطة خمسة عشر، فتقول ستة على خمسة عشر، أنا أحسبها لكم بحساب الكسور، ستة على خمسة عشر، ووجبت عليهم ثلاث شياة، فإذا قسمت ستة على خمسة عشر وضربتها في ثلاثة ستجد أن الناتج ما قاله المصنف وهو شاة وخمس، يعني ستة على خمسة، ستة على خمسة، خمسة صحيح هذا الشاة كاملة والخمس الباقي هو كذلك. قال ويلزم رب التسعة شاة وأربعة أخماس، لأنه يملك تسعة فتقسم التسعة على خمسة عشر، تسعة على خمسة عشر هذا الكسر الرقم الكسري، وتضربها في ثلاثة فحينئذ تكون تسعة على خمسة، لأن الثلاثة تقسم على خمسة عشر فتكون خمسة، فتكون تسعة على خمسة، وتسعة على خمسة هي خمسة صحيحة هذه الشاة، وأربعة أخماس الشاة فنعرفها بالحساب الكسري الذي درسناه من الابتدائي، وهذا الذي اعتدنا عليه الآن، بدأ حساب الحساب القراريط، هم يحسبونها بالقراريط أكثر. نعم، ويشترط في خلطة، يعني كان بعض المشايخ يشرح العهد القريب بالقراريط، الشيخ الجبريل كان يشرح بالقراريط بالأربع وعشرين، يمكن بعض الأخوان حضر عنده يشرح بعض المشايخ بالقراريط يعدونها بأربع وعشرين يحسبونها بها. نعم، ويشترط في خلطة أوصاف نعم، قول المصنف ويشترط في خلطة أوصاف يخرج لنا خلطة الأملاك والأعيان، لأنها أصلا هي مختلطة لا يعرف ويتمايز ملك أحدهما عن الآخر، فإن خلطة الأعيان ولو لم توجد هذه الأمور فإنه تكون يحكم حينئذ بالخلطة فيها. نعم، هذه الأمور التي سيريد المصنف فيها سبعة تقريبا، اثنان فيها خلاف. اشتراكهما في مراح بضم الميم، وهو المبيت والمأوى أيضا. نعم، قال أن المراح هو المبيت وهو المأوى معا، فهو الأمران معا، وهو من باب زيادة التفسير لا أنه من باب المغايرة. الثاني ومسرح وهو مكان اجتماعهما، أي اجتماع السائمة من البقر والإبل والغنم ونحوها لتذهب إلى المرعى. هذا هو العبرة بالمسرح، مكان الذي تجتمع فيه قبل أن تذهب، لأنها قد تكون قبل ذلك في مكان آخر. ومشرب وهو مكان الشرب فقط. نعم، المشرب هو المكان الذي تشرب فيه فقط دون المكان الذي تأكل منه، فإنه سيأتي في المرعى بإذن الله. والمشرب فيه خلاف، المصنف جزم به خلافا لما في التنقيح والغاية وقبله المنتهى، فإنهم جزموا بعدم اشتراط اتحاد المشرب. والرابع نعم، ومحلب وهو موضع الحلب. نعم، وهذا موضع الحلب. نعم، خامس وفحل وهو عدم اختصاصه. نعم، الأمر الذي يشتركون فيه الخلطاء في إذا كانوا مختلطين خلطة أو صافد وهو الفحل، وأراد المصنف أن يبين معنى الفحل فقال وهو عدم اختصاصه. هذا يدلنا على أن الاتحاد في الفحل ليس معناه أن يكون الفحل لجميعها واحدة، ولا يلزم أن يكون مشتركا بين جميع الأموال المختلطة، وإنما المراد كما بين الشيخ منصور في حاشيته معناها ألا تتميز فحول أحد المالين عن الآخر عند الضرب، فقد يؤتى لها بفحل أجنبي، وقد هي تنقل بالسيارة إلى فحل، وقد يعني فوقت الضراب ما يقال مالك يضرب الفحل الفلاني ومالي يضربه الفحل الفلاني، فعدم التمييز في الضراب هذا هو المراد، وهذا معنى قوله وهو عدم اختصاصه في طرقه أي في الضراب بأحد المالين، فلا يختص أحد المالين بنوع من الفحول دون الآخر. وهذه ملحظ مهم، لأن قد يشكل كثيرا على الذين يمر في الخلطة في قضية الفحل. نعم، إن اتحد النوع. نعم، إن اتحد النوع إذا كانت النوع واحدة، وأما فإن اختلف كالضأن والمعز، بأن كان عنده نوعان أحدهما ضأن والآخر معز، والجاموس والبقر، أو كان عنده نوعان أحدهما جاموس والآخر بقر، فالضأن والمعز هذا مثال، والجاموس والبقر هذا مثال آخر. لم يضر اختلاف الفحل للضرورة. نعم، هذا واضح جدا. ومرعا وهو موضع الرعي. نعم، الأمر السادس مما يشترط اتحاده وهو المرعى. والمرعى في اللغة قد يطلق أحيانا على المصدر وأحيانا يطلق على المكان، وبين المصنف أن المراد كليهما معا، ولذلك قال والمرعى وهو موضع الرعي ووقته، أي أنه يطلق على المصدر ويطلق على المكان كذلك، فهو موضع الرعي هذا المكان والمصدر وهو وقت الرعي حينئذ، فيكون تفسيرا للشيء بمعنييه اللذين لا يلزم اجتماعهما معا. نعم، وأنتم تعرفون القاعدة الأصولية أن اللفظ المشترك مرت معنا كثير دائما، اللفظ المشترك يجوز تفسيره بكلا معنييه، وهذا كثير في تفسير السلف، وتجدون في القرآن اللفظ الواحد له ثلاث تفاسير كلها صحيحة. نعم، السابع ووقته. انتهينا، وقته هذا التفسير معطوف على الرعي، موضع الرعي ووقته معطوف على موضع. وراع على منصوص أحمد. نعم، قوله وراع على منصوص أحمد نص على ذلك أحمد في رواية عبد الله، وقد ورد فيه الحديث الذي جاء في سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخليطان مجتمع في الحوض والفحل والراعي، هكذا الراعي، وجاء في بعض ألفاظ الحديث والمرعى، ولكن أحمد صحح لفظ الراعي. وقول المصنف على منصوص أحمد إشارة للخلاف في هذه المسألة، فقد جزم في التنقيح والمنتهى والغاية بأنه لا يشترط اتحاد الراعي، وبناء على ذلك فإن المصنف وهو صاحب الإقناع يشترط سبعة شروط بترتيبه، وهو المراح والمسرح والمشرب والمحلب والفحل والمرعى والراعي، وصاحب المنتهى والغاية خمسة بإزالة المشرب والراعي. نعم، ويظهر أن اتحاده كما في الفحل. نعم، يقول ويظهر أن اتحاده وإتحاد الراعي في الأموال المختلطة كما يكون الاتحاد في الفحل، فيعتبر مع اتحاد النوع دون اختلافه. إذن فقوله كما في الفحل أي في المسألة التي فرق فيها المصنف بين اختلاف النوع واتفاقه، فإن كان النوع واحدا فيلزم أن يكون الراعي واحدا، وإن كان النوع مختلفا كضأن مع معز أو كالجاموس مع البقر فلا يلزم حينئذ اتحاد الراعي. هذا مراده. إذن فالتشبيه ليس من كل وجه، وإنما التشبيه في الحكم الأخير. ولا تعتبر نية خلطة كالأوصاف والأعيان. نعم، هذه الجملة قول المصنف ولا تعتبر أي لا يلزم اشتراطها، اشتراط نية الخلطة بأن ينوي أحد الشريكين أو الخليطين الاختلاط، سواء كانت الخلطة خلطة أوصاف أو أعيان. عندي هنا مسائل. المسألة الأولى قوله كالأوصاف والأعيان، الحقيقة أن تعبير المصنف أشكل فاحتاج إلى تأويل، لأنه قال كا، فقد يظن أن الكاف كاف تشبيه وليس كذلك، أو كاف تعليل ليست كذلك، وإنما الكاف هنا إما أن تكون بمعنى مثل، وإما أن تكون هو الأقرب زائدة، فكأنه قال ولا تعتبر خلطة، ولا تعتبر نية خلطة الأوصاف ولا الأعيان، فكأن الكاف زائدة وهو الأقرب. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية أن قول المصنف لا تعتبر نية الخلطة ينبني على ذلك أن المالين إذا خلطا من غير قصد في الأمور السبعة السابقة أو الخمسة فإنه في هذه الحال يأخذ حكمه باعتبار النصاب للحول. الثانية أن المجنون وفاقد الأهلية إذا خلط فإنه يكون ماله يأخذ الحكم السابق. الأمر الثالث أنه لو أكره على خلطة المال هل يأخذ الحكم أم لا؟ ظاهر عبارة المصنف نعم إنه لو أكره على خلطة المال فيكون كذلك، ولكن ذكر مرعي لفظا فقال ويتجه يشترط رضاهما مع قوله ولا تعتبر النية، وهذا مشكل. لذلك قال الشيخ عبد الحي إن مراده بقوله لا يشترط رضاهما أي عدم الإكراه، فحينئذ إذا أكره على الخلطة فإنه لا يأخذ حكم المختلط، ويؤيد ذلك قولهم في الغصب الذي سيأتي إن شاء الله. نعم. ولا خلط اللبن. نعم، خلط اللبن لا أثر له إذا من خلطوا في إناء واحد، وهذا إشارة لخلاف في مسألة فيها وجه في المذهب أن الإناء الذي يحلف فيه لا بد أن يكون واحدا. ولا أثر الخلطة من ليس من أهل الزكاة. نعم، لو كان أحد الخليطين أو أحد الخليطين ممن كافر أو غيره فإنه لا أثر له، فيكون كل واحد له حكم على الانفراد كالكافر والمكاتب والمدين. نعم، مدين لأنه ليس من أهل الزكاة. نعم. ولا فيما دون نصاب، أي لا أثر الخلطة فيما لو كان مجموع المالين دون النصاب. ولا خلطة الغاصب بمغصوبه. نعم، قوله ولا خلطة الغاصب بمغصوبه، هذا ما ذكرت لكم قبل قليل أن الغاصب إذا غصب مالا ثم خلطه فإن تصرفه باطل، فإن تصرفه حينئذ يكون باطلا. وقد يلحق بالغاصب من أكره غيره فكان بفعله هو الخلطة، وذكرت لكم كلام مرعي وعبد الحي. فإن اختل شرط منهما، فإن اختلط شرط منها أي من الشروط السابقة، إما الاشتراك في الأمور السبعة أو الخمسة التي سبق ذكرها، أو لكون أحد الخليطين ليس من أهل وجوب الزكاة. نعم. أو ثبت لهما حكم الانفراد في بعض الحول. نعم، ثبت لهما حكم الانفراد في بعض الحول لصور سيأتي بعد قليل إشارة إليها. كأن اختلطا في أثناء الحول في نصابين بعد انفرادهما زكيا وزكاة المنفردين فيه، وفيما بعده زكاة الخلطة. نعم، يقول كأن اختلطا، هذا مثال فيما لو حكم الانفراد في بعض الحول. قال كأن اختلط في أثناء الحول في نصابين بعد انفرادهما، يعني كان منفردين ثم اختلطا في أثناء الحول فلم يكمل الحول كاملا وهما مختلطين فيه، ومر معنا أنه لا بد أن يكون الخلطة في الحول كله. قال زكيا، أي زكي المالان زكاة المنفردين فيه، فكل واحد يزكي ماله باعتبار نصابه عند حوله وحده مستقلا ولا أثر الخلطة في النصاب. فقوله زكيا هذا جواب الشرط الجملة في قوله فإن اختل شرط منهما أو ثبت إلى آخره. قال وفيما بعده، بعده أي بعد السنة الأولى والحول الأول زكاة الخلطة، بعد ذلك يختلطان فيحكم بالخلطة في السنة الثانية وما بعدها باعتبار النصاب. نعم. وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد وحده. طيب هذه مسألة فيها ثلاثة أمثلة أو أربعة، لكن دعنا أشرح الجملة الأولى. قوله وإن ثبت لأحدهما، أي لأحد الخليطين، حكم الانفراد وحده، هنا لابد من باب التوضيح، وهو واضح من السياق الذي قبله، أي ثبت لأحدهما أنه منفرد في أثناء الحول، حكم الانفراد وحده في أثناء الحول. من باب التوضيح نقول معنى هذه الجملة أنه إذا ثبت لأحد الخليطين حكم الانفراد وحده فقط دون صاحبه في أثناء الحول. ولها صور وأمثلة ستأتي. أول مثال، نعم، مثل أن يكون لرجل نصاب ولآخر دونه ثم اختلط في أثناء الحول. نعم، الأول له نصاب، بدأ الحول بملكه النصاب، والثاني لم يملك النصاب دون 40 من الغنم مثلا، لم يبدأ نصابه، ثم اختلط في أثناء الحول، فإذا حال حول الأول يختلف عن حول الثاني، فالأول حوله لم يكمل فيه الخلطة، والثاني كذلك لم يثبت فيه الخلطة، فالحكم ما هو؟ فإذا تم حول الأول، فإذا تم حول الأول فعليه شاة، فعليه شاة لحوله الأول فقط، بعد ذلك نأخذ حكم الحول الذي بعد زكاة الخلطة. وإذا تم حول الثاني فعليه زكاة الخلطة. نعم، فعليه زكاة الخلطة. صورة ذلك، نفرض أن رجلين أحدهما يملك 40 شاة والآخر يملك 20 شاة، الأول ما ملكه نصاب فيه شاة، والثاني ما ملكه لا نصاب فيه، كلاهما حوله يبدأ في شهر محرم، اختلطا في أثناء الحول في شهر محرم الذي يبتدئ حولهما، الأول لم يحل الحول كاملا ومالهما مختلط لكن في بعضه، فماذا نفعل؟ فنقول إن الأول في شهر الله المحرم إذا تم حوله فإنه يخرج عن ماله المنفرد الذي هو 40 شاة، يخرج عنه شاة واحدة، وأما الثاني إذا تم حوله فإنه يخرج زكاة الخلطة. وما هي زكاة الخلطة؟ نقول إننا إذا اجتمع المالان صار مجموعهما ستين، فحينئذ فالواجب هو شاة واحدة، فلو أخرجنا شاة لوجب على الأول صاحب 40 ثلثيها، ووجب على صاحب 20 ثلثها، فحينئذ فعليه زكاة الخلطة، فيجب عليه أن يخرج ثلث شاة. لماذا؟ لأنه تم عليه حول كامل وماله مختلط، لأنه بدأ حوله وفي أثناء الحول مختلطا ولو كان أقل مما وجب، ثم بعد ذلك يكون عليهما زكاة الخلطة. هذا المثال الثاني. أو يملك نفسان كل واحد 40 شاة فخلطاها في الحال، أي من حين ملكاها، لم يبدأ الحول قبلها، من غير مضي زمن إن أمكن ذلك، أن اشتراها وخلطاها في نفس الوقت. نعم. ثم باع أحدهما نصيبه أجنبيا، فقام الأجنبي مقامه، فنقول يأخذ نفس الحكم، في أول سنة الأول يخرج زكاته على سبيل الانفراد، والثاني يخرج زكاته باعتبار نصيبه فقط بالطريقة التي سبقت. المثال الثالث. أو يكون لأحدهما نصاب منفرد. نعم، قوله نصاب منفرد يعني يملك 40 شاة. نعم. فيشتري الآخر نصابا ويخلطه به في الحال، ويشتري الثاني 40 شاة كذلك في الحال كما تقدم. نعم. فإن المشتري ملك 40 مختلطة لم يثبت لها حكم الانفراد. صحيح، يملك 40 مختلطة لم يثبت لها حكم الانفراد، فإذا تم حول الأول لزمه زكاة انفراد. نعم، شاه بالضبط، لأنه ملك ماله مختلطا ولم يثبت له حكم الانفراد. نعم، والواجب 40 والمال كله 80، وإذا تم حول الثاني وهو المشتري لزمه زكاة خلطة نصف شاة إن كان الأول أخرجها من غير المال. نعم، هذا مثال مثل السابق لكن نحسبه بسرعة. المالان لما اختلطا، الأول له 40 والثاني له 40، لما اختلطا صار 80، الأول يملكه من محرم والثاني ملكه بعد 6 أشهر مثلا، خلنا نقول في شهر رجب، لما جاء محرم جاء حول الأول فيجب عليه زكاة في ماله فقط، فيخرج زكاة 40 شاة واحدا، وهذا واضح. فإذا جاء شهر رجب وجبت زكاة المال الثاني، لا باعتباره منفردا بل باعتباره مختلطا. قال المصنف له حالتان: الحالة الأولى أن الأول يخرج الشاة التي وجبت عليه من غير ماله. قال المصنف: لزمه زكاة خلطة نصف شاة إن كان الأول أخرجها من غير المال، اشترى شاة من غير ماله الذي فيه الخلطة ثم أخرج الزكاة منه، فإنه في هذه الحالة تلزم الثاني نصف شاة. لماذا؟ لأن النصاب في وقت وجوب الزكاة في شهر رجب على الثاني هي 80 شاة، وهو يملك 40، فأربعين نسبتها إلى 80 النصف، فحينئذ وجبت عليه نصف شاة. طيب، الحالة الثانية إذا كان قد أخرجها منه، إذا كان الأول أخرجها من نفس النصاب، فحينئذ يكون النصاب قد بقي منه 79 شاة. قال المصنف: وإن أخرجها منه لزم الثاني، أي في شهر رجب مثلا، 40 جزءا من 79 جزءا من شاة، النصاب 79، انسب إليها 40، فيكون هذا هو الواجب عليه. النسبة الأولى 40 من 80 وهي النصف، النسبة الثانية 40 من 79 لنقص شاة، فتكون أكثر. قال: ثم يزكيان فيما بعد ذلك الحول زكاة الخلطة، أي في السنة الثانية وما بعدها زكاة الخلطة، كلما تم حول أحدهما أي أحد الخليطين فعليه بقدر ماله منهما. ما الواجب على الجميع؟ أخرج أنت الزكاة الآن وأخرج الزكاة. فالكلام السابق إنما هو باعتبار السنة الأولى. ثم قال المصنف: أبين من هذين المثالين السابقين لو ملك نصابين، أي ملك 80 شاة شهرا واحدا، ثم باع أحدهما أي أحد النصابين، باع 40 شاة مشاعا أي لشخص فأصبح شريكا معه شراكة أعيان، فحينئذ يثبت له حكم الانفراد، وأما المشتري فلا يثبت له ذلك. قال: كما سيأتي قريبا. ثم قال المصنف لعلي الساجل: ومن كان بينهما نصاب خلطة 80 شاة، من كان بينه وبين صاحبه نصاب خلطة 80 شاة، فباع كل منهما غنمه بغنم صاحبه، تبادل على صفة البيع، واستدام الخلطة لم ينقطع حولهما، لأنه إبدال مال بمال، وهذا لا يقطع النصاب ولا الحول، مع كما تقدم معنا في نبض السائمة بجنسها. قال: ولم يزل خلطهما، هنا لم يزل يعني ما زال باقيا، لم يزل هنا لم يزل أي لم يزل وليس لم يزل، لم يزل أي لم يذهب، لم يذهب، لم يذهب خلطهما. قال: وكذا لو تبايع البعض بالبعض، بأن باع بعض ماله ببعض مال صاحبه، قل أي ما تبايع منه أو كثر، سواء كان النصف أو أقل أو أكثر، فإن ذلك لا يقطع الحول. ثم قال المصنف: ولو ملك رجل نصابا شهرا، هنا قوله نصابا مراده 40 شهر يعني كما سيأتي في المثال، ولو ملك رجل نصابا شهرا ثم باع نصفه مشاعا، أي باع شنشاه مثلا لشخص آخر مشاعا، فاصبحت الخلطة بينهما خلطة أعين، أو أعلم على بعضه وباعه مختلطا، أعلم أي جعل علامة، فحينئذ تكون الخلطة خلطة أعين، خلطة أوصاف، فتكون الخلطة خلطة أوصاف، أعلم أي جعل علامة، هذا لي وهذا لك، أو أعلم على بعضه وباعه مختلطا أو مختلطا، انقطع الحول حينئذ، ويستأنفه من حين البيع، فيستأنف الحول من حين البيع لأنه ملك أقل من النصاب حين ذاك، ويستأنف من حين البيع لأن الخلطة نشأت بعد البيع وليست قبله، لأنه كان يملك النصاب كله. قال: وإن أفرد بعضه أي بعض النصاب وباعه ثم اختلط أي اختلط النصاب، انقطع الحول، قل زمان الانفراد أو كثر، وهذا مبني على ما سبق قبل أنه لا بد أن تكون الخلطة السنة كلها. ثم قال المصنف: ولو ملك نصابين أي 80 شاة شهرا كاملا، ثم باع أحدهما أي أحد النصابين وهي 40 شاة مشاعا، فبقيت خلطة الأعيان، ثبت للبائع حكم الانفراد لأنه أنشأ الملك، وعليه أي وعلى البائع عند تمام حوله زكاة منفرد إذا كان يبلغ نصابا طبعا. ولو كان المال 60 في هذه المسألة والمبيع ثلثها، زكى البائع بشاة ويزكي المشتري عند تمام الحول حينئذ ثلث شاة. ثم قال المصنف، حضرون استعجلت شوي لأنها كلها مسائل حسابية، وإن ملك نصابا شهرا ثم ملك آخر، ذكر المصنف هنا نحو من 4 حالات. الحالة الأولى قال إذا ملك نصابا شهرا ثم ملك آخر، أي ملك نصابا آخر لا يتغير به الفرض فلا يزيد ولا ينقص لا قدرا ولا نوعا. قال مثل أن يملك 40 شاة في المحرم، أي في شهر الله المحرم، و40 في صفر، ويملك 40 في صفر، فيكون المجموع 80 وزكاة 80 شاة، كما أن زكاة 40 شاة. قال المصنف عليه زكاة الأول عند تمام حوله، أي في شهر الله المحرم، ولا شيء عليه في الثاني إذا جاء شهر صفر. الحالة الثانية قال المصنف وإن كان الثاني يتغير به الفرض باعتبار المقدار، مثل أن يكون ما يملكه 100 شاة، بأن يكون ما ملكه أولا 40 شاة ثم يكون الثاني 100 شاة، فيكون حينئذ المجموع 140، و140 كما تعلمون أن فيها شاتان ليست شاة واحدة. قال المصنف فعليه زكاته إذا تم حوله وقدرها بأن تنظر إلى زكاة الجميع وهي شاتان، فتسقط منها ما وجب في الأولى في شهر الله المحرم وهي شاه في 40 الأولى، ويجب الباقي في الثاني وهي الشاه الباقية الثانية وهو شاه. وهذا واضح المثال الذي أوضحته لكم، صعوبة كلام الشيخ في قضية أنه الفرض كله في ملك نصاب 40 وما زاد عنها. قال المصنف وإن كان الثاني، هذه الحالة الثالثة. قال وإن كان الثاني أي الذي ملكه ثانيا، الأمر المال الأول كان 40، قال وإن كان الثاني يتغير به الفرض ولا يبلغ نصابا، أي لا يزيد عن المقدار، مثل أن يملك 30 من البقر في شهر الله المحرم، و30 من البقر يجب فيها تبيع أو تبيعة، و10 في صفر، أي وملك 10 في صفر، وإذا ملك 10 في صفر أصبح المجموع 40، و40 فيها مسنة. نعم. قال فعليه في العشر إذا تم حولها زكاة خلطة ربع مسنة، يعني أنه في شهر الله المحرم يخرج تبيعا، وفي شهر صفر يخرج زكاة الخلطة، مع أنه ليس مختلطا بغيره لكن شبيهة بزكاة الخلطة، لذلك أورد هذه المسألة هنا مع أنها ليست من الخلطة، فيخرج ربع مسنة. كيف جاء ذلك؟ نحن لو فرضنا أن 2 اختلطا، أحدهما يملك 30 بقرة والآخر يملك 1، يملك 10، فالذي يملك 10 له الربع، وحيث وجبت الزكاة مسنة في الجميع، فمن يملك 10 نسبته الربع، 1/4 أو 10/40. الحالة الرابعة قال المصنف وإن ملك ما لا يبلغ نصابا، أي وإن ملك ثانيا ما لا يبلغ نصابا ولا يغير الفرض، مجموع الأمرتين لا يبلغ النصاب ولا يغير الفرض، ك5 فلا شيء فيها، أي ملك 5 من البقر بعدما كان مالكا 30 أو كان مالكا 40 من البقر مثلا، فلا شيء فيها، وهذا واضح. ومثله لو ملك 20 شاة بعد 40، المال الأول 40 في محرم، وملك بعدها ما لا يبلغ نصابا ولا يغير الفرض. إذن فقوله وإن ملك ما لا يبلغ نصابا، أي ملك ثانيا الملك الثاني في صفر. المثال الثالث قال أو ملك 10 من البقر بعد 40 فلا شيء فيها. ثم قال الشيخ وإن كان بعض مال الرجل مختلطا وبعضه منفردا، بدأ يتكلم عن المال المختلط مع المفصول مع غيره. قال أو مختلطا مع مال لرجل آخر فإنه يصير ماله كله كالمختلط، وإن كان مال الخلطة نصابا وإلا لم يثبت حكمها. يقول الشيخ إن الشخص إذا كان له مالان، أحد المالين مختلط مع غيره بسائمة، والمال الثاني لا، عنده في طاع مستقل، أو له مال مختلط مع زيد ومال آخر مختلط مع عمرو، ففي الأحوال هذه الثلاث المنفرد والمختلط مع زيد والمختلط مع عمرو يجمع المال جميعا ويأخذ زكاة واحدة، وهذا معنى قوله فإنه يصير ماله كله كالمختلط، كل ماله يكون كالمختلط إذا كان مال الخلطة نصابا، وإلا إذا لم يكن مال الخلطة نصابا لم يثبت حكمها حينئذ. ثم قال الشيخ وإن كان لرجل 60 شاة، محل ذلك طبعا في قيد سيذكره، كانت 60 شاة في محل واحد أو في محال متعددة لكن ليس بينها مسافة قصر، سيأتي إن شاء الله. قال كل شاة منها مختلطة 20 لآخر، فعلى الجميع شاة، أي على جميع الشركاء شاة، لأنهم أصبحت خلطة، نصفها على صاحب 60 ونصفها على صاحب خلطائه، على كل واحد سدس شاة، فيكون على هذا الشخص صاحب 60 ثلاثة أسداس وهي النصف، ضما لمال كل خليط إلى مال الآخر، لأن الأموال هي التي تختلط. قال فيصير كمال واحد حين ذاك. ثم قال الشيخ وإن كانت كل عشر منها مختلطة بعشر لآخر فعليه شاة، ولا شيء على خلطائه لأنهم لم يختلطوا في نصاب. هذا مثال المثال الذي سبقه المصنف في قوله وإلا، في القيد الذي ذكره المصنف في قوله وإلا لم يثبت حكمها قبل ثلاثة أصل. ثم قال الشيخ وإن كانت ماشية الرجل مفترقة في بلدين فأكثر لا تقصر بينها الصلاة فهي كالمجتمعة. حكى البرهان بن مفلح نفي الخلاف في هذه المسألة ما دامت دون مسافة القصر، دون مسافة القصر. قال وإن كان بينهما مسافة قصر فلكل مال حكم، فيكون حكم من حيث الإجاب في قدر في إجاب الزكاة بأن يكون أحد المالين نصاب والآخر ليس بنصاب، ولكل مال من المالين حكم باعتبار التقدير، فلو كان متفرقة أكثر مما لو كانت مجتمعة كما مر معنا. طيب قال فلكل مال حكم نفسه كما لو كان لرجلين، أي هذه كما هذه كافة التشبيه للتوضيح. قال ولا تؤثر تفرقة البلدان في غير الماشية من الأموال الأخرى كعروض التجارة والأثمان والزروع وغيرها. قال ولا الخلطة في غير السائمة، كذلك الخلطة مرت معنا أنها خاصة بالسائمة دون ما عداها. هنا بس استشكال على كلام المصنف، المصنف عبر بعدم التفريق في البلدان في غير الماشية وعبر أن الخلطة لا تؤثر في غير السائمة، وقد يوهم للقارئ أنه يقصد بالماشية شيئا غير السائمة، وليس كذلك، بل السائمة هي الماشية. فلو أن المصنف سهل لنا العبارة وقال ولا تؤثر تفريقة البلدان ولا الخلطة في غير الماشية أو قال في غير السائمة، اختار واحدة لأراحنا. ثم قال المصنف وللساعي، بدأ يتكلم عن أحكام الساعي الذي ذكرت لكم قبل قليل، وهنا أحكام الساعي المتعلقة بزكاة السائمة دون أحكام التي ستأتي الأخرى في الأموال الأخرى. قال الشيخ وللساعي أخذ الفرض من مال أي الخليطين، وهذا محله في جميع أنواع الخلطة سواء كانت الخلطة خلطة أعيان أو الخلطة خلطة أوصاف. قال من أي الخليطين شاء مع الحاجة وعدمها، له أن يختار من أي المالين. قال ولو بعد قسمة في خلطة أعيان، طبعا محل ذلك إذا كان قد وجبت الزكاة قبل القسمة، وأما بعد القسمة فهذا حكمها مختلف. قال ولو بعد قسمة في خلطة أعيان وقد وجبت الزكاة، أي وجبت الزكاة قبل القسمة مع بقاء النصيبين، أي لم يكونا قد باعاه. فقوله وقد وجبت الزكاة متعلقة بالجملة السابقة، وقوله مع بقاء النصيبين هذا شرط ثاني. ثم قال الشيخ ويرجع المأخوذ منه أي من الخليطين على خليطه بقيمة حصته يوم أخذت، فالعبرة بيوم الأخذ لأنها بمثابة الإتلاف والاستحقاق، فالتقويم يكون حين ذاك لا عند الأداء. قال فإذا أخذ الفرض من مال رب الثلث رجع بقيمة ثلثي المخرج على شريكه، لأن شريكه يجب عليه ثلث المخرج سواء كانت شاة أو من البقر أو من الإبل أو أكثر. قال وإن أخذه من الآخر أي ممن كان مالكا لثلثي المال الذي اختلط فيه رجع بقيمة ثلثه، أي بقيمة ثلث المال المخرج على شريكه الآخر. ثم قال المصنف فإن اختلف في قيمة المأخوذ كم قيمته فالقول قول المرجوع عليه مع يمينه لأنه هو صاحب الحق. إذا احتمل صدقه في قيمة المأخوذ قد يبالغ مبالغة خارجة عن العادة، فحينئذ نقول إن الظاهر يخالف قوله، وهذا من باب تقديم الظاهر على الأصل. قال وعدمت البينة، لأن البينة هي الأصل، وقوله وعدمت البينة هذا تحت الحاصل، معروف دائما أن البينة مقدمة، إذ في كل مسألة نقول القول قول فلان محله إذا عدمت البينة، فقوله عدمت البينة هذا تحصيل حاصل، وإنما هو تذكير طلبة العلم. قال الشيخ وإذا أخذ الساعي أكثر من الفرض بلا تأويل، هذه مسألة إذا أن الساعي والمراد بالساعي مندوب بيت المال وليس الجمعيات الخيرية، انتبه الجمعيات الخيرية وكلاء، وسيأتينا إن شاء الله محلها في مستحق الزكاة، الذي ينوب عن ولي أمر المسلمين. نحن عندنا في المملكة تسمى مصلحة الزكاة والدخل، بلهجتنا الدارجة نسميه العاملة، الذين يأتون لأصحاب الحلال ويأخذون منهم الزكاة. يقول وإن أخذ الساعي طبعا من المال المختلط أكثر من الفرض بلا تأويل، وإنما يعني أخذها ظلما وعمدا، كأخذه عن 40 مختلطة شاتين من مال أحدهما، والواجب إنما هو شات واحدة. قال أو عن 30 بعيرا جذعة، والواجب إنما هو دون ذلك. قال رجع على خليطه، أي رجع أحد الخلطاء على خليطه في الأولى بقيمة نصف شاه، لأن هذا ظلمهم شاة كاملة فيرجع عليه بنصفها، وفي الثانية بقيمة نصف بنت مخاض، لأن هذا هو الذي فيه التعدي ولم يرجع بالزيادة لأنه ظلم، ما زاد عن ذلك أنه ظلم فلا يرجع بها على غير ظالمه، لأن ما زاد عن ذلك يعتبر ظلما فلا يرجع فيه، ولأن القاعدة فيه أن الظالم هو الذي يكون عليه الضمان، لأن هذا من باب ضمان المباشر، من باب ضمان المباشر. ثم قال المصنف وإذا أخذه بتأويل، أي الساعي أخذ فوق ما يجب جنسا أو قدرا بتأويل، كأخذه صحيحة عن مراض والمشروع إنما هو مريضة، أو أخذ كبيرة عن صغار، وما حل ذلك طبعا كما تقدم معنا في الغنم، أو قيمة الواجب، أخذ قيمة الواجب ولم يأخذ الواجب بعينه. قال رجع عليه، أي رجع عليه الخليط، رجع على خليطه، رجع أحد الخليطين على خليطه بما أخذه بتأويل، لأنه خطأ، لأنهم يجوز لهم أن يرجعوا بعد ذلك ويأخذونه من الساعي. ثم قال المصنف ويجزئ ولو اعتقد المأخوذ منه عدم الإجزاء، يعني لو أن الساعي، هذه مسألة ذكرتها قبل قليل، أن الساعي إذا أخذ شيئا كقيمة مثلا، أخذها باب القيمة بناء على الفتوى التي صدرت قلت لكم من المشايخ، أو أخذ شيئا بناء على مذهب معين من المذاهب، وكان المأخوذ منه يرى أنها غير مجزئة، فإنه في هذه الحالة نقول إنها قد أجزأت. فقط تعليق يسير، محل هذا فيما يرفعه الحكم الحاكم من الخلاف فيما كان من الجوانب الولائية، وأنتم تعلمون أن الماوردي وتبعه القاضي أبو يعلى ذكروا التصرفات الولائية ما هي، ومنها بعث السعة لا مطلق السعة، وبناء على ذلك فلو قيل إن الفتوى أنه يجوز في إخراج زكاة الفطر أن تكون نقدا ولم تجبر أنت بإخراجها، فلا نقول إن حكم الحاكم أن تخرجها نقدا، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، لا، إنما لو أرسل الساعي وألزم بأخذها من مكان معين فنقول هذا هو الساعي، فحينئذ تبذلها وتكون مجزئة، وحكم الحاكم يرفع الخلاف الذي في نفسك، وأشرت إليه في محله قبل قليل. ثم ختم المصنف هذا الباب بقوله ومن بذل الواجب، قوله من بذل الواجب هذه صيغة عموم كما تعلمون، لأن من صيغ العموم إذا كانت شرطية، فهذا يشمل من بذل الواجب سواء كان منفردا في ملكه لسائمة الأنعام أو كان مختلطا مع غيره. قال ومن بذل الواجب لزم قبوله، أي لزم الساعي أن يقبله، ولا تبعة عليه، ولا تبعة عليه في ذلك، ليس له أن يأخذ غيره ما دام ذاك هو الواجب. ثم قال المصنف يجزئ إخراج بعض الخلطاء بدون إذن بقيتهم مع حضورهم وغيبتهم، لأن فيه نوع توكيل، الخلطة فيها نوع توكيل. ثم قال المصنف والاحتياط بإذنهم، وجه الاحتياط مسألتان، مراعاة الخلاف من جهة، والجهة الأخرى لكي يزول ما في النفوس من سخينة وعداوة ونحوها، وقد يكون هناك وجه ثالث أيضا وهو سد الذريعة في المسألة سبقت في الاختلاف في قيمة المخرج. ثم ختم هذا الباب بقوله ومن أخرج منهم، أي من الخلطاء فوق الواجب، لم يرجع بالزيادة لأنه بمثابة المتبرع ما دام الواجب موجودا. نقف عند هذا القدر، وأسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وجزاك الله خير الشيخ، وأخذت عنك آخر الدرس، أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.